الصلح مطلقا؟ لا، لأن الصلح عن غيرنا من العمل يعتبر مال مقابل مال، صار يشبه البيع. لاحظين؟ حتى قالوا الحنفية الأضراب يسلك فيها مسلك الأموال. شايفين؟ فهم الصلح عن دم العمد مخصوص فيه عندما يقتل رجل رجلا عمدا، هي فيه. والوصية، وقلنا بالوصية يصح الاستثناء، مو هيك؟ يصح استثناء الحمل. يعني هون في هالحالة صار معنا الشرط صحيح والعقل صحيح، والعقل صحيح. صار عندنا الشرط صحيح والعقل صحيح. واضحة هي. الأطراف يسلك فيها مسلك الأموال. هي العبارة كثير بكررها الحنفية. مثال على كل حالة. لا أكيد بعطيك مثال على هون. يعني إذا كان مثلا الشبه الجارية وهين؟ أجره الجارية بشرط إنه هو يأجره سيارته. إيه أجر الجارية خدمة بشرط إنه يأجره هو سيارته. فهون هذا شرط باطل وعاد على العقد بالفساد. لا نفس الشيء. إيه إذا كان قال له أنا بأجرك أنا برهن عندك هذه الجارية بشرط مدى ما وضع ترجع لي الحمل. استثنى الحمل، شايف كيف؟ فهذا ما بيصح. ليش هون اختار سلب العقد؟ هون ليش اختار فقط في سلب العقد في الكتابة؟ أنت هيك اسرع شوف. لأن احنا بمعظم المسائل مرق معنا إنه الشرع يتسوف إلى العتق، شايف كيف؟ عشان هيك خففت هون، شايف كيف؟ هلا انت لا يمكن لك في الكتابة ومتفق على الزمان هذا خلل بصلب العقل وهين؟ يكون العقد فاسد كمان اذا المهر اعطاه جاريه وقال له ما عدا حملها هي حامل لكن او هي اذا بدها تخلعه عطته جاريه ما عدا حملها لكن او وهب او صدقه نفس الشيء وهين؟ طلع عن دم العمد قتل زلمه اجوا هذول ولي القديم بده يقتله قصاصا شايفين؟ فاجوا اهل الخير قالوا له هذا زلمه عنده عيال وعنده لديه اولادهم احنا اللي كمان نحكي بها لديه اولادهم قالوا له لديه اولاد وهو صاحب عائله كبيره ونحن نعطيك جاريه بدل قتل جاريه محترمه كثيره تساوي ملايين في السوق ما عدا حملها شايفين؟ فالصلح صحيح والاستثناء باطل. لا لا لا اي شغل لك زوجتك ابنتي على ان تطلقها بعد 3 اشهر. العقد صحيح والشرط باطل. لان الوصية مثل الميراث. صار قسم وصية الذي هو الجارية قسم ميراث الذي هو الحمل. والوصية والميراث بابهما واحد. والعقد فاسد وين؟ العقد فاسد في النكاح. العقد صحيح والشرط فاسد. لا ينفذ يعني. شو لا ينفذ؟ صحيح نقول. صحيح صحيح. إيه؟ الحمل. الحمل ملغى. الحمل ملغى. بس استثنى الحمل. قال أنت مهرك الجارية بدون الحمل مهر الجارية والحمل. ممكن. قال عدو على الجارية دون الحمل بياخذ الجارية والحمل وهكذا نعم. التي تبطل بالشرط واعتزلناها يعني هل نقول ان الشرط باطل والعقد فاسد؟ والعقد فاسد. هل القسم الثاني من الشروط الذي فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للطرف الثالث أو للمبيع إذا كان من أهل الاستحقاق هذا يكون الشرط باطل ويعود على العقد بالفساد؟ نعم ليش هم صح وهم صح؟ هات لشوف المصلحة؟ لا قال بالكتاب هذه العقود مبنية على المماكسة انت لما تروح تشتري تقول له لا اخصم لنا 5 ليرات، اما لما يجي واحد يخصم مراه امامي لا اخصم لنا 5 ليرات من المهر، ما بيقول له هيك مضبوط. هذه مبنيه على المماكسه، هي مو مبنيه على المماكسه. هاي لازم نتعلم نحن الاداب فيها، مو هيك؟ اذا جاءكم من تمضون دينه هي اخلاق، شايفين؟ هي اخلاق مو بس دين، هون دين هون دين واخلاق. نعم. قلنا انه اذا كان انت تقصد الكتاب القدوري لما هون حتى هذا هو اخذ عنه. ليش نحن بنقول لان هون ليش انا سميت الشرط باطل؟ لانه هذا مو نظريه. ليش سمينا العقد باطل؟ لانه يمكن اصلاحه. هو ذكرنا مساله يمكن اصلاحها، مو هيك؟ لا لا لا لا، العقد فاسد يمكن تصليحه، ما يمكن تصليحه؟ احيانا يمكن تصليحه، احيانا لا يمكن. لا يمكن. اذا انت تقصد بالباطل ما يشمل الباطل والفاسد فكلامك صحيح. اذا تقصد انه فقط باطل ولا يشمل الفاسد فكلامك الكلام باطل. على ان تطلقها بعد 3 ايام. هذا ما يصبح حق النكاح فاسدا؟ لا. هذا في الاحوال الشرعيه يعتبره من العقود الفاسده لانه اقيد بمده. لا، مو هذا اللي اقيد بمده. لو قال له زوجتك جاريتي لمده 3 اشهر هذا اقيد بمده. اما الثاني شايف؟ هون يعني انت عينت عقد له مده ينتهي اليها. لكن الحالة الأولى زوجته بعدين تقول له أنت تسمح يا أخونا نحن عن شرطك بعد 6 شهور بدك تطلقها، فالطلاق بيجي إذا بشار إذا بشار إذا بشار إيده، شايفين؟ بجوز يطلقها بكرة، بجوز يخليها عنده سنة وسنتين ثلاثة، مو صحيح؟ يعني هون أنت نط العمل أنط العمل شيء آخر، لاحظ فيه؟ بينما بالمسألة الأولى دخل في صلب العقد. داخل في صلب العقد، هذه زوجتك لمدة 3 اشهر. بينما بالحالة الثانية زوجتك فلانة، هذا العقد صحيح لما لا؟ على أن تطلقها. ما دخل في صلب العقد. لاحظت الفرق بيناتهم؟ حتى هي العبدولة، شايفين؟ سفر بيفرق، بيقول إذا قال له متعتك هذه المرأة لمدة 3 اشهر فهو باطل. أما إذا قال له زوجتك لمدة 3 أشهر بيقول زفام العقد صحيح والشرط باطل، والفتوى في المذهب الحنفي في هذه المسألة وفي 20 مسألة مثلها، يعني في 20 مسألة بالفقه الحنفي يبدأ فيها بيقول زفام أي واحدة منهم، شايفين؟ هذا يبدأ فيها، يعني حتى المسألة اللي أنت ذكرتها القول المعتمد فيها قول زفام إنه العقد صحيح والشرط باطل. يعني اذا عم تستعمل لفظ باطل بما يشمل الباطل والفاسد فكلامك صحيح. اذا العقد صحيح والشرط باطل هو والله يا سيدي لازم تكون بالفاسد، لان العقد الباطل هو تصلب العقد اساسه باطل، شايف كيف؟ ما بتصلح. لو كان هذا العقد صحيح ولكن الشرط باطل العقد، يعني يترتب عليه اثاره؟ طبعا حرمت عليه امها وحرم ابوه عليها وابنه، واذا مات يرثها، واذا مات عليها عشيق، كل الاحكام وفي عقود الشراء ايضا. لا تدخل دخل شيء، مش هذول ان العقد باطل هون. نعم. نعم. تفضل اقرا. نعم. فلا يصح فيصير شرطا فاسدا والبيع يبطل به. يبطل كلمه عامه يقصد بها اما البطلان او الفساد. شايفين؟ ليش؟ لان نحن بنفس الكتاب هون اعطانا مثال باع عبدا بشرط ان يعتقه، هي شرط. اذا قلت العقد باطل، الباطل لا يمكن اصلاحه، مظبوط؟ بينما بهالمسألة هي قال إذا أعتقه المشتري انقلب صحيحا، شايفين؟ مظبوط ولا لا؟ شرط فاسد. بيع العقد فاسد يعني. يعني حال العقد فاسد ليش؟ لأنه عاد صحيحا، لو كان باطلا لا يعود صحيحا. بس في تعقيب واحد على ما ذكرناه من قبل، تبع أنه إذا وكل ذميا ببيع الخمر والخنزير، فابن الهمام يقول وصاحب النهر ومشى عليه في الحاشية أنه مكروه تحريما وهو كسب خبيث. يعني قالوا أنه صحيح العقد على قول الإمام، بس المؤدى تبعه طلع مثل يعني بقية هذا. نعم نعم جاي معنا أنه لا لا لا اعتبروا خبص الربح، خبص الربح. نعم قالوا يكون خبيثا. طيب قال والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد لجهالة الأجل. أنت النيروز نعم عندما يستوي الليل والنهار، أنت بيستوي الليل والنهار لا تعشين أداء، أنا بعد لا تعشين أداء بيستوي الليل والنهار، ولا تعشين إيلول بيستوي الليل والنهار. شو اسمه هذا اليوم؟ مهرجان. مضبوط. النيروز عندما يستوي الليل والنهار في أول الربيع، والمهرجان عندما يستوي الليل والنهار في أول خريف، أي أعياد فارسية. لا داعشين وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف، إذا كانوا بيعرفوا العقد صحيح. وهي مغطية إلى المنازعة في البيع لامتنائها على المماكسة. شايفين كيف عم يتركنا؟ يعني طلع لكم التعليم، هذه العقود مبنية على المماكسة. لا يعني كل واحد يربح الثاني ويأخذ منه. نعم. يعني هون أطلق النيروز والمهرجان وأراد كل عقد لا يعرف أجله. هو له أجل معروف لكن المتبايعان لا يعرفانه. وين؟ نعم سمعان نيروز وحابب يعمل حاله، أو واحد سمعان بيقولوا جانيوري يعامل بيعمل حاله فهمان. مهم. طيب إلا إذا كانا يعرفانه لكونه معلوما عندهما. وهذا دائما نحكي حكي ما بنعرف معناته، دائما هيك بنعمل. أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعدما شبعوا في صومهم. كم يوم بيصوموا؟ 40 عثمانين لأن مدة 40 لا مو صاروا 50 صاروا صفر. في صفر أنا سمعت وحكيت مع بعضهم أن البابا ألغى الصيام. والله جد جد. طيب لأن مدة صومهم بالأيام معلومة فلا جهالة فيه. قال ولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج، وكذا إلى الحصاد والدياز والقطاف والجزاز والجزاز لأنها تتقدم وتتأخر. قدوم الحاج معروف؟ لا مجهول، لأنه بيبدأ من ثالث يوم العيد ويستمرش شهر. مهم؟ فهو غير محدد. مظبوط؟ يعني تقريبا يستمر شهر قدوم الحاج. قديم كان يستمر 4 أشهر، هلا زمان ما مو شهر 20 يوم تقريبا. طوي البلد. الحصاد معروف. دياس هو درس نسميه درس نحن، درس القمح عندما تجرده عن قشره. نعم. ما في يسيرة أو غير يسيرة لأنه مبني على المماكسة. نعم. قطاف معروف. إلا لقطاف الجوز. هو يقول له أقطاف الجوز؟ أقطاف الجوز هو بيوم واحد معين؟ أيوه. الجزاز شو هو الجزاز؟ قطع الزرع. القطاف هو للشجر والجزاز للزرع. لا وقص الزرع كمان. نعم؟ حصاد الزرع. الحصاد مرة جزر. جزاز للزرع. ها في الشكلة فيها. الجزاز فيما يجز من الرطاب، يعني كل شيء خضرة يجز ويقال له جزاز. طيب على كل حال معنى فهمتوا ان شاء الله. ما اسبلنا والله، لا يمكن لازم اسألكم هيك سؤال بحث مازال عم تتعبوني كل هذا. طيب ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز لأن الجهالة يسير لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة. الكفالة ليست كهذه العقود، الجهالة اليسيرة غير متحملة فيها. مهم؟ بيقول له أنا بعتك على أساس قدوم الحاج والآن بدي المال. لأنه لسه ما أجوا كلهم، لسه في كتير ناس ما أجوا. مظبوط؟ أما الكفالة تجوز إلى قدوم الحاج أو إلى الجزاز أو إلى ذلك. وهذه الجهالة يسيرة مستدركة لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها، ولأنه معلوم الأصل. ألا ترى أنها تحتمل الجهالة في أصل الدين بأن تكفل بما ذاب على فلان؟ شو يعني ذاب على فلان؟ أنا بقول له إذا أردت أن تعامل فلانا فعامله، أنا كفيل بكل ما يترتب لك من الحقوق عليه لمدة سنة. هذا بجوز يشتغل بمليون ليرة، بجوز لا يشتغل أبدا، صحيح؟ هي مجهولة، وهيك كفالة مجهولة، ورغم ذلك حكمنا بصحتها. فإذا حكمنا بصحة هذه الكفالة مع الجهالة من باب أولى هذه الجهالة اليسيرة في الأجل. مهم؟ نعم طبعا طبعا الكفيل يكون غير المتعاقد. ذاب على فلان سيدي بما ذاب على فلان شرحهم بما وجب. هي آلائك كلمة مناسبة، وجب. وبما وجب لك على فلان. فهذا مجهول ما يجب له عليه. هون مبلغ غير معين في هذا المثال بما ذاب لك على فلان. وما ذكره في أول الشرح أنه الأجل غير محدد تماما، هو محدد لكن ليس بالضبط. نعم، بدل ما يقول له بما ذاب لك على فلان إلى سنة، قال له إلى قدوم الحاج، شايف كيف؟ أو إلى الحصاد. لا، هي بأصل الدين. يعني أنا كفلت ما يتعلق بذمتك من الديون، فإذا قلت بما ذاب لك على فلان هذه الديون قد تكون 50,000 أو 500,000. فإذا جازت الجهالة في الأصل الذي هو الدين من باب أولى أن تجوز في الأجل. طيب، ففي الوصف بطريق أولى. بخلاف البيع فإنه لا يحتملها في أصل الثمن. طبعا البيع انه بضع دراهم، يجي بيجيب له ثلاثة يقول له لا انا قصدي بضع تسعة، يعني مو ثلاثة ما بسعة. فكذا في وصفه بخلاف هلأ لح يجي مسألة تجوز بخلاف ما اذا باع مطلقا ثم اجل الثمن الى هذه الاوقات. بعتك هذا الكتاب بخمسمائة، قلت قبلته، ظاهر اللفظ شو هو؟ حالة، 500 حالة. بعدين قلت لي والله أنا مو متوفر عندي 500، أجلني إلى قدوم الحاج. صح البيع، صح. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا تأجيل في الدين. يعني عندما فعلنا الإيجاب والقبول أنت ملكت السلعة وصارت ذمتك مشغولة لي ب500. مظبوط؟ هذه الذمة التي شغلت ب500 أجلناها، ما أجلنا العقل. يجب أمانة. نعم، يجب أمانة على المال. ليش يجب أمانة؟ لا ضمان. له الخيار، لكن نحن عم نفرض أنه أجله، وافق على الأجل. إذا وافق على الأجل صح لما ما صح؟ صح. ليش؟ لأنه أجل الدين ولم يؤجل البيع. لاحظ كيف؟ أجل الدين. نعم. نعم. صح. إذا مو يسترد المبيع، أنا ما قلت يسترد المبيع. إلا الخيار ألا يقبل. إلا الخيار ألا يقبل لما ما بيسترد المبيع. يعني هو له خيار إنه يرفع أمره إلى القاضي. قل له أنا لي 500 ليرة سورية بذمة فلان. هاي إذا لم يوافق على التأجيل. نعم. أما المبيع صار ملك المشتري. وهذه الجهالة فيه متحملة بمنزلة الكفالة، ولا كذلك اشتراطه في الأصل العقد لأنه يبطل بالشرط الفاسد. يعني شايفين هي كلها لازم يكون فيها ذوق فقهي، تعرف انه حتى هذه العقود في اشياء تدخل في صلبه او في حواشيها او بحواشي الحواشي، شايف كيف؟ فهي تقريبا بحواشي الحواشي ما بطلت، مهم مثل هذه المساله. ولو باع الى هذه الاجال، انو اجال؟ كلياتها من عند النيروز وانت جاي، ثم تراضيا باسقاط الاجل قبل ان ياخذ الناس في الحصاد والدياس او لعل عائد على الاخيره فقط، وقبل قدوم الحاج جاز البيع ايضا. يعني اذا اسقط من له الاجل اسقط اجله، صح العقد، صح العقد. كان مبني على، كان العقد شو كان؟ فاسد. كان عقد لما باطن فاسد، وانقلب صحيحا باسقاط الاجل قبل حلوله. لا سامح او رضيت باسقاط الاجل، لا شو ما كان، او دلالة. نعم مين صاحب، من له حق الاجل؟ لا مشتري، هي رفاهية للبائع لبن المشتري، المشتري الذي له الاجل. لمصلحة من الاجل؟ لمصلحة المشتري. فهو اسقط حقه في هذا الاجل. شو يعني اسقط حقه؟ يعني حيأتي الان. هي معناته من له الاجل، مين له الاجل؟ المشتري والبائع. بائع ماله اجل. هذه الفترة حددها أجل معلوم، يعني أسقط الجهالة اللي قام مثلا بتاريخ كذا. خلاص صحيح. إيه إذا وافق قيمة الأجل الدين، إذا وافق البائع ما في إشكال. وين؟ هو قام بإسقاط له. إيه بعدين اللي قبله شو قال؟ حيث جاز، لأن هذا تأجيل في الدين. قبله كم سطر؟ ما أجل؟ إنه كان البيع حال وأجله جاز، فمن باب أولى إذا كان لي أجل وأجله جاز. نعم. طيب. هنا العبارة ولو باع إلى هذه الأجل ثم تراضيا بإسقاط الأجل. طيب ما هو البيع فاسد من أصله؟ لا من وصفه. من وصفه. أيوة. يعني لو كان في حال وهم جلوس، يعني لما لم لا لا لا لا لا لا لا لا أنا الآن بعتك إلى الحصاد، حصاد أنت بأيام، مهم؟ نعم. وبنص نيسان انت قلت لي اخي انا ما اكمل، هلا بدفع لك الزمن، قلب العقد صحيحا. مع انه هلا عملنا يعني العقد الان عملنا. يعني هم من الان الى نيسان عقدهم فاسد. صحيح. عقدهم فاسد. اذا لم يصححها. لا. لو حطوا اجل معين. أزعينه بصح؟ هلا لأن ما عم تنتبهوا على بعض، ما صار اتقدم سطر المسألة، حيث جازت هذا لأن هذا تأجيل في الدين، مع أن أنه البيع الحال ثم أجله، صح؟ هاي مثل المسألة اللي عم تذكرها. ما اشترط يجوز أن يشترط أجلا معلوما، أما أجل غير محدد، غير محدد، هو معلوم لكنه غير محدد أو مجهول لا يجوز. يفرق بين الأجل المعلوم وأجل غير محدد وأجل مجهول، مهم؟ طيب. وقال زفر لا يجوز. كم مسألة صار معنا هيك النبي تصحح العقد، وزفر قال لا يجوز، تبع جزع في سقف، تبع زراع في سوق، مهم؟ وشو كمان؟ في غيره؟ أنا عم حاول أتذكر ما نسيتهم أنا. لا في غيرهم مرأوا معنا كمان، فيهم تصحيح. في مرأ معنا لأبو حنيفة بالعذر، مهم؟ إنه إذا اعتقوا. نعم. طيب. ومتروك التسمية عامدا كالميتة، لأنه عند السادة الشافعية هي تجوز أكلها، لكن في عند الحنفية كالميتة. نعم. وقال زفر فسد فيهما ومتروك التسمية عامدا كالميتة. نعم. شو قلبي في الصفحة لا تأخذوني. كنا عند زفر صرنا عند زفر غيره. زفر صدفة كمان. لكن لا زفر الأول بقى. طيب. وقال زفر لا يجوز لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا، وصار كإسقاط الأجل في النكاح إلى أجل. يعني زفر احتج على علمائنا، قال أنتم أفضلتم عقد النكاح إذا كان إلى أجل، وهي قال له زوجني لمدة 3 أشهر كل العقد باطل. قال زفر هذه المسألة مثلها. لاحظتوا شو خيال زفر؟ يعني إذا كان الذي لا يفضل بالشروط الفاسدة أفضل دموه بهذا الشرط من باب أولى هذا يكون باطل. لاحظتوا قياس زفر شو هو؟ نعم؟ طول بالك جاي الجواب. ولنا أن الفساد للمنازعة وقد ارتفع قبل تقربه. ليش حكمنا بفساد إلى قدوم الحاج؟ لأنه تقع المنازعة، البائع بده الثمن عند قدوم عند أول حاج يقدم، والمشتري يريد أن يعطى عند آخر حاج يقدم، هذه المنازعة. نعم؟ وقد ارتفع شو ارتفع؟ هذه المنازعة ارتفعت أو الفساد، الفساد ارتفع. مثلا الحاج فلان عند قدوم فلان تأخذه كذا؟ مجهول قدومه، صار معه حمى وتأخر، مجهول قدومه، مجهول مجهول، لا غير معلوم، هذا غير معلوم في الطرفين. حتى لو كاتب لهم انه انا حاجز في اليوم الفلاني هو غير معلوم، وين في جهالة. هذا قول زفر مو قول ائمة، هو عم يحتج عليهم انه انتم حكمتوا على هذا النكاح بالبطلان عند أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. إذا قال زوجتك إلى 3 أشهر العقد باطل. هذا قول زفر، قول زفر وعليه الفتوى. ولو ذكر اسم فلان من الظروف فيها رجل ما بيدفع له. مات هذاك ما يعود يدفع له منه، بطل يدفع له مات. وقد ارتفع يعني ارتفع الفساد قبل تقربه. متى يتقرر الفساد؟ عندما يكون مظنة المنازعة، فهو ارتفع قبل تقرره. وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقد. مو هيك؟ صلب العقد شو هو؟ الثمن. هون مدة أداء الثمن صار شيء زايد، لاحظت كيف؟ ما هو يتعلق بصلب العقد، يتعلق بشيء زائد عليه، وهو توقيت دفع أداء الثمن. فيمكن إسقاطه. بخلاف ما إذا باع الدرهم بالدرهمين ثم أسقط الدرهم الزائد، لأن الفساد في سلب العقد، هذا ما بيصح هذا العقد، بده عقد جديد. ليش؟ لأن الربا تعلقت بسلب العقد. يعني أسقط المسامحة في شيء بهذا المقصود؟ نعم، قال له تالي يا شيخ هي طلعت حرام الشغلة، بقى نسقط الدرهم الزائد، بده العقد جديد، نحتاج إلى عقد جديد. وبخلاف النكاح إلى أجل لأنه متعة وهو عقد غير عقد النكاح. يعني قال الحنفية هذا ما اسمه نكاح، هذا اسمه متعة، والمتعة غير النكاح اسم آخر. فنحن حكمنا بالبطلان لأنه ليس واحد من هذه التسميات، هذا تسمية جديدة تدخل هنا فلا علاقة لها بهذه القائمة. وقوله في الكتاب ثم تراضيا خرج وفاقا، لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه لأنه خالص حقه. يعني لا يشترط موافقة البائع، من له الأجل هو الذي قد يصحح العقد أو يبقيه على الفساد. يشترط رضا أو موافقة رجل واحد فقط، مو رجلين في العقد، من له الأجل. ولو علم البائع أنه هذا عقد محرم له أن يسترد بضاعة التي باعها، له أن يسترد ما لم يسقط المشتري الأجل. فإذا أسقط المشتري الأجل طلب صحيحا ولا يسقط. ديانة وقضاء لما انقلب صحيحا لا يجوز أن يسقطه. بإنه أنا على مذهب زفر، لا بدي أسقطه. نعم طيب، ما دام العقد فاسد، ما دام العقد فاسد والعقد الفاسد يعني آثاره بعد التقابض، تثبت آثاره بعد التقابض، وذاك الرجل قبض البضاعة، فترتبت آثار القبض. بس ما إلا وجب عليهم الكسب حتى بعد القبض، وملكه بالقبض. لكن إنه هذا كسب حرام، أنت إذا بدك تستبرئ لدينك نشجع السلعة وخليه يرجع لك. ما قلنا وجب عليه ما الفسخ حتى بعد القبض. لكن القبض شو ماذا أفاده الملكية؟ لكن ما رفع الحرمة. إذا كانت لا يقضي القاضي لا يقضي القاضي لو تراضيا، يعني هو قال لو تراضيا، هيك قال في متن القدور. عم يقول هذا قيد اتفاقي، شو يعني؟ يعني مو ضروري اتراضهم الاثنين، لان صاحب الاجل او المشتري اذا اسقط لو لم يرضى الطرف الاخر صار البيع صحيحا ولازم، مو شرط رضا الطرفين. قال ومن جمع بين حر وعبد او شاة زكية وميتة بطل البيع فيهما، وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله. وقال ابو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ان سمى لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد والشاة الزكية. هذا النوع الاول حكينا عنه، هلا بنريد نحكي عنه. وان جمع بين عبد ومدبر او بين عبده وعبد غيره صح البيع في العبد بحصته من الثمن عند علمائنا الثلاثة. وقال زفر فسد فيهما. لون هي احنا خسر بنيها كلها، هذول ثلاث مسائل. اول حالة باع حر وعبد او ميتة ومذبوحة، مظبوط؟ طيب فهون يوجد احتمالان، ثمن واحد، قالوا بعتك بهاتين الشاتين، هاتين الشاتين بعتكها بألف، شايفين؟ سمى ثمن واحد. والحالة الثانية ثمن لكل واحدة، قالوا لو بعتك هاتين الشاتين اللي على اليمين بـ500 واللي على اليسار بـ400، شايفين؟ في الحالة الثانية واضح؟ أو بعتك هاتين العبدين نفس الحكم. بعدين عندنا مدبر وعبد او خمر وغل مثلا او امثاله، شايفين؟ هاي الحاله الثالثه. فشو الحكم بالاولى؟ هذا ممنوع عند كل علماء المذهب، صحيح؟ واضح؟ هذا جائز عند، ممنوع عند ابي حنيفه وزفر، جائز عند الصاحبين. وهذا جائز عند أبي حنيفة والصاحبين وممنوع عند زفر. واضح المسألة هي؟ عبده وعبد غيره نفسه. وضحت المسألة؟ فهمناها؟ يعني كلمة أخرى بأن هذا العقد باطل عند الكل، بأن جميع هذه العقود باطلة عند زفر. شايفين؟ هي عقوله على العقد. هون هذا العقد باطل عند الكل، وهذه العقود كلها باطلة عند زفر. نعم؟ يعني كل هذه العقود باطلة عند زفر. صبي الصاحبين أبو حنيفة، صاحبين أجازا عقدين وأبو حنيفة أجازا عقدا واحدا. هنا جاز في الخل والعبد. نعم، الكلام على غير المحرم، كلام على هدول. كلام على ما كان على يساركم، لا على يمينكم، هذا باطل هون. واضحة؟ هلا إذا فهمناها نناقش الأدلة. شو آخر شيء؟ ما قال له بعتك هذين العبدين بألف، طلع واحد منهم مدبر والآخر عبد، صح بالعبد بحصته، أنا ما شرحت لكم الحصة كيف بحصته، نأخذ هذين العبدين إلى السوق، هذا كم بيسوى كعبد؟ قال بيسوى هذا 600، وهذا كم بيسوى 400. فبناخذ 60% من الثمن للمدبر يعني ملغى، و 40% من الثمن للعبد يعني صحيح. واضح؟ للحصه للحصه. المدبر وعبد كان يبيعهما بثمن واحد؟ نعم، باعهما بثمن واحد، ونحن قسمناه على الحصه. اذا كان ثمن واحد باطل عند الكل؟ لا، هذا بثمن واحد، هون الكلام بثمن واحد، هون بثمن واحد. يعني اثرت العبوديه هون ثمن واحد. نعم؟ هذا اللي باطل، هذا غير هذا. هاي الكرايس ثم لكل القضية. لا لا، عندك هذا أول سطر قسمناه قسمين، سطر فوقاني سطر تحتاني، يعني صار ابتدائي شكل، وهذا الثاني سطر ثالث، يعني أنت عندك كل سطر. هذا العقد، هذا العقد له احتمالين، تفصيل الثمن وعدم تفصيله. هذا العقد لا يوجد فيه احتمال. الحكم واحد، نفس الحكم، ثمن واحد أو ثمن آخر. هل المدبر والعبد، ما هو الفرق بين الحر والعبد والمدبر والعبد؟ أنت ما كنت حضران، هذا كثير كذباني أسلتك، ما كنت حضران من قبل، مو هيك؟ لأن هذا مال وهذا مال، هذا ليس بمال وهذا مال، هي الفرق. هذول ليسا بمال، هذول مال، لكن هذا لا يجوز بيعه. لاحظت كيف؟ هو مال لا يجوز بيعه، هذا ليس بمال، هي الفرق بينهم. هذا اسمه باطل سميناه، وهذا كنا سميناه الفاسد، او هذا يعني على حسب. نعم، هذا اذا بيع لوحده هذا اسمه باطل، هذا اسمه فاسد، اذا بيع وحده. نعم طيب، هو الواقع لا قيمه للفاسد، لان هذا المدبر بيعه لحاله باطل، بس هيك. طيب عرفنا المساله لما سمعناه وضحيت. طيب وياكم، ومتروك التسميه عامدا كالميتة، لكن غير كتاب الفيديو. طيب يعني متروك التسمية عمدا هنا في هذا المحل، في هذا المطلق، واضح؟ نعم نعم. سؤالك جيد، سؤالك جيد. معلش اخر جواب ولا شوي نشرح هذه الامور، لان بشرح هذه الامور سيتبين ان شاء الله. طيب. لا هذا كل علماء مذهب، هذا الكلام ولا زفر، كلام جميع علماء المذهب، متروك التسمية عمدا هنا مع هذول. والمكاتب وأم الولد كالمدبر هون، والخنزير كالخمام معين. طيب هلا بده يحتج لكل قول له لمين؟ زفر. اول شيء رح يحتج لكلام زفر انه هاي البيوع كلها باطله. الاعتبار بالفصل الاول، شو هو الفصل الاول؟ ما هو الفصل الاول؟ هذا زفر بجميع اقواله، شو بيسموه؟ قياس، مهم؟ فهو قاس هذه المسائل على الاولى. الاعتبار بالفصل الاول، إذ محلية البيع منفية بالإضافة إلى الكل. شلون يعني؟ يعني عندما صار الإيجاب والقبول، هذا عقد مهم، إيجاب وقبول، صار على الكل، والكل كجملة ليس محلا للبيع. واضح؟ هاي حجة زفر. الإيجاب والقبول واحد، وصار على جملة البيع، هنا وهنا صار على جملة البيع، وجملة البيع ليس محلا للبيع. صحيح؟ طيب هذا قول زفر. ولهما مين؟ صاحبين. صاحبين. أن الفساد بقدر المفسد فلا يتعدى إلى القن. الفساد بقدر المفسد، يعني صحيح هو الإيجاب والقبول كان واحدا، لكن هذا الإيجاب والقبول في الفاسد مفسد وفي الصحيح صحيح، الفساد بقدر المفسد فلا يتعدى إلى القن، يعني في هذه المسألة يعني فيها تفصيل، وفي هذه المسألة لا يتعدى إلى القن. نعم. لماذا يكون هو الشاي له ساعتين؟ هلا رح يجي الجواب عليها، كمان رح يجي الجواب عليها. طيب. نعم. القن هو العبد، ليش سمى قن؟ القن هو العبد الذي هو عبد 100%، لا في تدبير ولا في، عرفت كيف؟ يعني عبد صرف، يقال له قن. كمن جمع قاسوا هنا صاحبين، قاسوا على مسألة أخرى يحتجون بها على الإمام أبو حنيفة، شو هي؟ كمن جمع بين الأجنبية وأخته في النكاح، الأذى، وقال له زوجتك هذين المرأتين بمهر قدره 200,000 ليرة سوري، ثم تبين أن واحدة منهما هي أخته من الرضاعة. بعد ما قال له قبيلته تبين أن واحدة منهم أخته من الرضاعة. شو الحكم؟ صحة الأجنبية وبطلة الأخرى. عند الجميع؟ عند الجميع. ما بعرف إذا زفر. بس عند الأئمة الثلاثة هيك. يعني أبو حنيفة وصاحبين هيك. نعم؟ بالحصة. بالحصة. جاز بحصته. نعم؟ نعم اخطا عن اخطا. نعم عفوا، هذا سؤالك اخطات في شؤا. بخلاف ما اذا يسمي ثمن كل واحد منهما. عفوا، لا مضبوط الجواب مضبوط. عم يقول بخلاف ما اذا لم يسمي ثمن كل واحد منهما، يعني المساله الاولى، لانه مجهول. هون اعتبروه مجهول الثمن فلذلك منعوا منه. هون لما تم لكل واحد ثمنا صار معتبر. نعم، قال بعتك هذين العبدين 200,000. طلع واحد منه الحر، قديش ثمن الحر؟ الحر لا ثمن له فهو مجهول، وبالتالي ثمن العبد مجهول. كله بينتقل له. ترضى انت تشتري عبد بقيمة عبدين؟ يعني عند العبيد يمدهم 100,000، انت بتضل تشتري 200,000. طيب، وفي ابي حنيفه وهو الفرق. دائما ابو حنيفه بيميز بين المسائل، هذا يعني شيء ملحوظ في كلام ابي حنيفه رحمه الله. وفي ابي حنيفه وهو الفرق بين الفصلين، ان الحر لا يدخل تحت العقد اصلا لانه ليس بمال، والبيع صفقه واحده، فكان القبول في الحر شرطا للبيع في العبد. مين سألني هون على سؤال اللي قلت له لا بجاوبه؟ انت يمكن، مهم؟ لا، ولا سألني عن سؤال لسه ما قلت جوابه، لكن في هون سألوني سؤال انه هاي مو بيبيعوا الواحد سلعة واحدة، شلون عم يفرقها؟ وهذا هو كلام ابو حنيفة، مشان هيك منع منه ابو حنيفة، لأجل هذه العلة منعه ابو حنيفة، لأنه عادة الشخص يبيع سلعة مع سلعة حتى يمشي واحدة مع الأخرى، كأنها بمثابة شرط، أنا لا أبيعك هذا حتى تشتري هذا معه. هذا تعليل أبو حنيفة. في واحد هون سألني عن هذا المعنى. نعم؟ لا، لأنه فيه تفريق صفقة. فيه تفريق صفقة. لاحظتي هون لما حكمنا ببطلان هذا صار تفريقا في الصفقة دي قبل تمامها، قبل تمام العقد. وهذا شرط فاسد بخلاف النكاح، لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة. أنه هناك عندما زوجه اثنتين وواحدة ظهرت أنها أخته من الرضاعة، النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، بينما البيع يبطل بالشروط الفاسدة. هذه العلة. لاحظتم دقة النظر فيها؟ أنه هنا فيه معنى الشرطية، والشرط في البيوع يفسدها، بينما بالنكاح فيه معنى الشرطية لكن الشرط لا يفسدها. بجوز أربعة. لك من أين الرجال يا قوم؟ نعم. ما اعتبروا نكاح. ما تقوله ليس بنكاح، هو متعة له اسم لحاله. فلذلك كمان ابن الهمام ومن تبعه قالوا لا، الواقع هو نفس الاسم، فلذلك رجحوا قول زفر. لكن في أفضل مثل ما اعتبروه اسما. بس يصير زوج بعقد واحد؟ نعم، أربعة بعقد واحد. أربعة بعقد واحد بس يكون أبضاء يقدم، مو يطعموا أكلين أول ليلة. نعم، كل واحد بده يسمي له، حتى لو سمى بيت. نعم، ممكن زواج واحدة. أربع زوجة. زواج واحد. زواج واحدة. أما أربع زوجات. وأما البيع في هؤلاء فموقوف. هون البيع فرق بيناتهم أبو حنيفة. هون الإلغاء، هون في إلغاء كلي باطل جملة وتفصيلة. شايف كيف؟ يعني لا يوجد أحد يجوز بيع الحر، ولا يوجد أحد يجوز بيع الميت. أيوة. سيأتي معنا مسلوك التسمية عمدا قليلا بعد قليل. شايفين؟ في هؤلاء يعني السعر هؤلاء. هذا موقوف بيع موقوف. أول شيء اللي أظهر شيء عبده هو عبد غيره. إذا وقف الطرف الآخر صح البيع صحيح؟ وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية. يعني هؤلاء كلهم دخلوا تحت العقد لأنه لأنها مال. لو كانت حقا للكتاب نعم نعم. دقيقة. هلا لح يجي كل عقد لحاله لح ينفصله لحاله. ولهذا ينفذ في عبد الغير بإجازته. يعني سيذكر لنا الآن الاحتمالات في كل عقد لحاله. إذا كان هنا في عبده وعبد غيره هذا العقد ينقلب صحيحا إذا أجاز المالك الثاني للعبد. إجازته حط نقطة بإجازته. وفي المركاتب لرضاه في الأصح. هم رأمنا بالمذهب الحنفي يوجد قولان والأصح أنه يجوز بيع المكاتب برضاه. فلو عندنا مكاتب وعبد هذا عبد موقوف. إذا رضي المكاتب صح العقد. لو كان المكاتب دافع بيعرف شغله. قال له سيدك باعك. قال له بيعرف شغله. قال له أنا اشتريتك. قال له بتعرف شغلك. قال له الله يرضى عليك لا تعذبني. قال له بعرف شغلي. كل واحد يعرف شغله. كل واحد يعرف شغله. نعم فسخ الكتاب. نعم طيب. وفي المدبر بقضاء القاضي. شلون بالمدبر بقضاء القاضي؟ بلأ معنى أن الإمام الشافعي يجوز بيع المدبر صحيح؟ فهنا هذه مسألة خلافية. ولو قضى قاضي بقول الإمام الشافعي قضاءه ينقض لما لا ينقض؟ لا ينقض. لماذا؟ متى ينقض قضاء القاضي؟ متى ينقض؟ إذا خالف كتابا أو سنة أو إجماعا. البيع المدبر ليس واحد من هؤلاء. لاحظت كيف؟ فيمكن أن يباع المدبر بقضاء القاضي. وأنت لو كنت حنفي وأتت إليك هذه المسألة وأنت قاضي لا تستطيع أن تنقض هذا القضاء. لا يجوز لك أن تنقضه. لماذا؟ لأنه لا يخالف كتاب ولا سنة ولا إجماع. لاحظت كيف؟ هلا شوف هالمسألة أدق شوي بعدين نجي لمتروك التسمية اللي سأل عنها في الأخير. وكذا في أم الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. شلون هي بقى؟ أم الولد ليش كمان مو في المدبر؟ أنتوا أخذتوا الإجماع بأصول الفقه؟ ماشي. الإجماع فيه خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف من جهة وبين محمد من جهة أخرى. شو هو الخلاف؟ أبو حنيفة وأبو يوسف قالا إذا كان في خلاف في مسألة ثم اتفقت الأمة على قول واحد هذا لا يقال له إجماع. واضح؟ بينما محمد شو قال؟ يقال له إجماع. فنحن في أم الولد في عنا سيدنا علي كان يبيح بيع أم الولد، والظاهرية كانوا يبيحون بيع أم الولد. ظاهرية مذهب كان متبعا انقرض في القرن التاسع. بعده لما اجتمعت الأمة على المذاهب الأربعة في نظر أبي حنيفة وأبو يوسف هذا الاجتماع لا يقال له اجماع. فلذلك قضاء القاضي ببيع أم الولد لا ينقض. لا ينقض. فيصح عند أبي حنيفة وأبو يوسف. بينما عند محمد بما أنه خالف الاجماع لا يصح. واضحة كيف المسألة إجين؟ نجي لمتروك التسمية عبدا اللي سأل عنا أنه مازال الإمام الشافعي قال ذلك. هن بالحنفية رأيهم أنه هذا مصادم لنص الكتاب. فلذلك حتى لو قضى القاضي به ينقض قضاءه. هذا رأي الحنفية. يعتبروا أنه متروك التسمية عبدا هنا. شايفين؟ ولو قضى القاضي به ينقض قضاءه. يعتبروه مصادم للكتاب. نعم. هذا اعتبار الحنفية. نعم. هذا جواب سؤالك. نعم. أي كما قلت لك، حيث الاعتبار ينبغي لكل واحد أن يعتبره، يعني بده يدير باله. مثل ما قال الإمام الذهبي، قال الإمام الذهبي: من أتى في عصرنا هذا، على عصره عم يحكي، وخالف أقوال الأئمة الأربعة فإن قوله إذا لم يكن ناقضا الإجماع فهو شاذ بمرة أو كذا، يعني بهالمعنى، يعني بده يدير باله كثير. لكن هل يقال له إجماع؟ عند أبو حنيفة أو أبو يوسف لا يقال له إجماع، بينما عند محمد يقال له إجماع. طبعا طبعا، يعني إذا فرضنا في منهم من بلغ. نعم، على كل حال هي المسألة أم الولد، ممكن يقول إنه الصحابة لأن اختلفوا فيها، لأن سيدنا علي كان يبيح بيع أم الولد. نعم، مو فيها نص الحديث أعتقى ولده. بدنا نسأل ما هو تأويله أو إذا بلغه، ما نحسن نحن نحكم على غيرنا. نعم، لن يعتبر بيع أم الولد مجمع على تحريمه، فإذا قضى به القاضي صح قضاؤه ولا ينقض. فمعناته في هذه المسألة وعندنا أم ولد وعبد، في احتمال للصحة. يعني هو ما أرادوا من هذا التفصيل لبيان أن كل هذه العقود قد تكون صحيحة بوجه أو آخر. واضح؟ إلا أن المالك باستحقاقه مبيع، وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم رد البيع. يعني لماذا نحن صححنا العقد ثم أبطلنا جزءا منه؟ لماذا؟ لأن المالك يستحق هؤلاء، البائع نفسه يستحق بيعهم، وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم لا يستطيع البائع أن يبيعهم في نظرنا في اجتهادنا. فلذلك ألغينا حكمهم وأبقينا حكم هؤلاء. فكل هذا إشارة إلى البقاء، كما إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القبض، هذا رد على زفر ومن وافقه، وقال إذا واحد اشترى عبدين، اشتريت منك هذين العبدين بألف وهلك أحدهما قبل أن يقبضه المشتري، ما هو الحكم؟ البيع صحيح فقط في العبد الثاني بحصته، وهو نفس الشيء، البيع صحيح في هذا الطرف بحصته، ما له خيار، ما له خيار، البيع صحيح بالطرف الثاني بحصته. هذا تذكر مرة معنا بالاستحقاق لا خيار للمشتري، الخيار له متى؟ في خيار العين، أما بالاستحقاق لا خيار له، ملزم. هذا استحقاق طبعا، لماذا هو استحقاق؟ لأن المدبر يملك نفسه، شايف كيف؟ وهكذا بقية مثلا. وانا تريد في غضاء أن يكون وجع في عدين، صح ظلم، صح دائما دائما قد يقع، ما نسميه ظلم، قد يقع خلاف المقصود لواحد من الطرفين. لو مات موتا ماذا يفعل؟ يعني وهذا من الله كمان، هذا من الله، هذا من الله، هذا نعم، هذا القرار يتصرف فيه المالك الذي هو البائع لاستحقاقه، والطرف الآخر لا يصح تصرف المالك فيه أو البائع فيه لعدم استحقاقه. هاي المقصود هذا. وهذا لا يكون شرط القبول في غير المبيع، في غير المبيع ولا بيعا بالحصة ابتداء. يعني هذا الإيراد الذي أوردتموه، أنه كما أن هنا شرط هذا، بيع هذا بشرط هذا، لماذا هنا لم نعتبر بيع هذا بشرط هذا؟ قال لأنه لم يثبت ابتداء. لاحظت كيف الفكرة؟ لأشرحكم إياها أكثر. هنا العقد من أساسه باطل، ما في سبب، هنا ثبت العقد ثم ألغي جزءه، فكأنه ثبت مع شرطه ثم ألغي جزءه بمثابة لو كان في استحقاق. فهنا قال لم يثبت الحصة، شو قال؟ شرطا في قبول غير المبيع ولا بيع بالحصة ابتداء، يعني هو مو من أساس العقد، وإنما عرض له ما يخرج جزءا من المبيع. ولهذا لا يشترط بيان ثمن كل واحد فيه، مثل ما أن هنا في هذه المسائل تبيين ثمن كل واحد أو عدم تبيينه سواء، ما في فرق بين الحصتين. نعم، واضح؟ طيب، فصل في أحكامه، أحكام شو؟ بيع الفاسد. وإذا قبض المشتري المبيعة في البيع الفاسد في أمر البائع وفي العقد عوضان، كل واحد منهما مال، وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال، شو خرجنا له هنا؟ كل واحد مال. هدول يعني هون يعني إلا هون مو على البيع الباطل الكلام على البيع الفاسد، يعني كل واحد منهما مال. أما هون البيع باطل لا، هذا غير حكم. ملك المبيع ولزمته قيمته، ما بيلزم قيمة الثمن أو مقابله، بيلزمه قيمة المبيع الذي ملكه. وقال الشافعي رحمه الله لا يملكه وإن قبضه، لأنه محظور فلا ينال به نعمة الملك، ولأن النهي نسخ للمشروعية للتضار. أي عن هامش إذا تحبوا اشرح لكم إياها، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ فهمتم معنى المسألة؟ في من يقول يقتضي الفساد مطلقا، وفي من يقول لا يقتضي الفساد مطلقا، في من يقول في العبادات يقتضي في العبادات، في العبادات لا في المعاملات. في من يقول يقتضي في حقوق الله لا في حقوق العباد. هاي الأقوال الأربعة ذكرها ملا علي القاري. في قول خامس كأنه صاحب الاختيار يميل إليه، إلى القول الخامس أنه إذا كان في صلب العقد يقتضي في صلب، أو مو صلب العقد ومعنى عقد، في صلب العمل، ولا يقتضي إذا كان في حواشيه، يعني إذا شيء يؤثر على صلب العمل يقتضي، إذا كان لا يؤثر على يؤثر في حق. هذا أقرب ما يكون إلى مذهب الحنابلة. هذا أول شيء، عند الحنابلة إذا صلى في ثوب حرير فصلاته باطلة لأن النهي يقتضي الفساد. إذا صلى في أرض مقصوبة صلاته باطلة لأن النهي يقتضي الفساد. نعم، بيع يوم الجمعة عندنا الحنفية أقرب ما يكون إلى هذا القول، لكن في عندهم مسألة هن قالوا فيها بالفساد وكل الفقهاء قالوا بعدم الفساد. شو هي؟ هناك مسألة حكم الحنفية بفساد الشيء لأن النهي يقتضي، يعني بسبب النهي، وجميع الفقهاء قالوا لا ما يفسد. حدا بيسين ذكر أخذتوه السنة الماضية، صلاة الفرض عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروب واصفرار الشمس، الحنفية شو يقولوا؟ باطلة. فهون الحنفية كانوا خلاف جميع المذاهب وخالفوا تقليد، يعني يمكن بجميع سائر المسائل الحنفية يقولون النهي لا يقتضي الفساد إلا في هذه المسألة، وسائر العلماء خالفوهم في هذه المسألة. لازم هيك يكون عندكم تحفظوا التنظيرات وكذا الأمور، هي هامة الأمور. نعم، لكنكم مو مسؤولين عنا بالفحص. نعم، ملا علي قاري ذكر في شرح مشكات المصابيح ذكر أربعة أقوال. أنا أخذت هذا القول من كتاب في الفقه المالكي، بعدين كان وجد صاحب الاختيار قال نفس الكلام. إذا كان يتعلق في أركان العمل وماهيته يقتضي الفساد، يعني بجوز هو لأنه صاحب الاختيار حنفي لعله يكون هذا الحكم في المذهب الحنفي، وإذا كان في حواشي أو فيما يتعلق به فلا يقتضي. في صلب الشيء سواء كان صلاة أو زكاة أو صيام أو عقد نكاح أو شيء شو ما كان. فهون نعم ما هو الملا علي القاري ما نسبه أصلا هو لا ينطبق يعني هذه آراء تتفاوت فيها المذاهب يعني هذا البحث مهم جدا يعني في عالم من علماء الشافعي قال الكتاب الأدعى لأنه يقتضي الفساد مو ظنوا مسألة بسيطة ليش؟ لأن دائما يرد في الشرع أشياء فيها نهي عن شيء فهل هذا النهي يعود على العمل كله بالبطلان أو على الشيء بالبطلان؟ هذا محط يعني أنظار الفقهاء ولعله كثير من مسائل الخلافية في الفقه تندرج تحت هذا المعنى لاحظت فين؟ حنابلة هذا أقرب شيء لقوله وإن كان عفوا بالأوقات المكروهة قبل لا تدخل الصلاة يعني ما في واحد تحسن يقول عنه مطلق لمذهب واحد شايفين هذا أقرب شيء إلى الحنفية هذا أقرب شيء هذا أقرب للحنابلة هذا أقرب شيء للحنفية نعم فهنا نرجع إلى بحثنا الإمام الشافعي احتج على الحنفية بهذه النقطة أن النهي يقتضي الفساد مو هيك شو قال؟ لأن النهي نسخ للمشروعية للتضامن واضح؟ واضح الكلام؟ ولهذا لا يفيده قبل القبض يعني عم يحتج على الحنفية قال أنتم قبل القبض قلتم لا يفيد الملك وصار كما إذا باع بالميتة أو باع الخمر بالدباهم إذا باع الميتة مطلقا فالبيع باطل وإذا باع الخمر مقابل درهم أيضا البيع باطل ماذا يكون البيع فاسد أو يصحها لا إذا كان خمر وثوب أو خمر وسلعة نعم. قبل القبض عن الشافعي باطل ما في عنده فاسد كله باطل عنده ولنا أن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله أهله من هو أهله المتعاقدين حر عاقل بالغ غير سفيه هذا أهل لإبرام العقد في محله شو يعني في محله في مال مهم باع مالا واشترى مالا فهذا لا في محله يعني فيما هو للبيع لو كان هنا لو باع حرا شو منقول في غير محله هون أهلية متعاقدين صحيحة لكن في غير محله هنا في محله عبد في محله حر في غير محله نعم فوجب القول او عندكم القبول يمكن القول اصح انا نسختي فيها اخطاء اكثر منكم بكثير بس هون يمكن نسختي اصح من نسختكم فوجب القول بانعقاده ولا خفاء في الاهليه والمحليه ما في شك في صلاحيه المتعاقدين وصلاحيه السلعه للبيع وركنه مبادلة المال بالمال وفيه الكلام الكلام هنا في ماهية مبادلة المال بالمال والنهي يقرر المشروعية عندنا لاقتضاء التصور يعني هذا لو لم يكن ممكنا شرعا لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رأي الحنفية شايفين انه لو لم يكن هذا الشيء ممكنا شرعا ما كان نهى عنه صلى الله عليه وسلم فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة ملك وإنما المحظور ما يجاوره مثل ما هون إلا إذا كان في حواشي وإنما المحظور ما يجاوره كما في البيع وقت النداء بيع وقت صلاة الجمعة مكروه سيأتي معنا في البيوع المكروهة وإنما لا يثبت الملك قبل القبض طيب إجا إرادة الشافعي لك مثل قبل القبض لماذا خرقتم بينهما حيجي وإنما لا يثبت الملك قبل القبض كي لا يؤدي إلى تقرير الفساد المجاور إذ هو واجب الرفع بالاستبداد فبالامتناع عن المطالبة أولى شلون نحن أن كل عقد كل بيع فاسد يجب على البائع والمشتري رده مو هيك يجب رده حتى بعد القبض حتى بعد القبض فإذا كان يجب رده من باب أولى يمتنع عن المطالبة به يعني إذا زيد عقد عقدا فاسدا مع عمر ونحن قلنا لو كان بعد القبض يجب رده معناته قبل القبض يجب عدم المطالبة به. هي معناة الامتناع عن المطالبة، يجب عدم المطالبة به. فلذلك هذا قبل الاستبداد، قبل القبض. فلذلك حكمنا بمطلق. يعني إذا نظرت إلى المسألة في تأمل، هنا الحنفية وضعوا ما له وما عليه، الأشياء التي تتمشى مع تصحيح العقد والأشياء التي تتمشى مع إبطال العقد، شايفين؟ فوجدوها تقريبا متساوية، فرجحوا بالقبض. لما أجى القبض رجح جانب التصحيح، لما أجى عدم القبض رجح جانب الفساد. عدم القبض لا يقع فيها العدم فيها الخل قبل القبض. لا نقول أنه يلزم فيها. نحن نتكلم عن البيع الفاسد مو عن البيوع. البيع الفاسد. إيه. إيشلون؟ كان قبل القبض. إيه. أنا بعتك عبد على أن تعتقه. أيوة. إذا كان قبل القبض بس ما قبضته أنت ما دخل في ملكك. نعم. بينما البيع الصحيح يدخل في ملكك. هاي الفرق بين البيع الصحيح والبيع الفاسد. إذا بعتك عبدا ولم تقبضه دخل في ملكك. إذا بعتك عبدا على أن تعتقه ولم تقبضه ما دخل في ملكك. ما عم نتكلم عن الفساد. الفساد موجود قبل القبض وبعده. حتى بعد القبض يجب أن يرده. لكن عم نتكلم على الملك. في القبض إذا قبض البيع الفاسد مبيع الفاسد دخل في ملكه. يمكن تصحيحه أحيانا. ولأن السبب قد ضعف لمكان اقترانه بالقبيح فيشترط اعتضاضه بالقبض، مثل ما قلت لكم. يعني رجحوا جانب عدم الملك لما كثرت الأسباب، لما جاء القبض رجح الجانب الآخر. اعتضاد تقوية، سنشد عضدك. مهم؟ تقوية. نعم؟ سبب التملك. مهم؟ سبب التملك قد ضعف لمكان اقترانه بالقبيح. يعني هو في العقد الصحيح يتملكه عند العقد. هنا لماذا لم يتملكه؟ لاقترانه بالقبيح. بيع الفاسد. ايوه. لم يتملكه لاقترانه بالقبيح. فيشترط اعتضاضه بالقبض في افادة الحكم بمنزلة الهبة. ضربوا عليه مثال، لا تصح الا بالقبض مثل الهبة. اذا وهبتك هذا الكتاب وانت قلت قبله، اذا انا ما اعطيتك الكتاب ما صح. فيشترط فيه القبض. مهم. والرهن مثله، الرهن والهبة لا يتمان الا بالقبض. فقالوا الحنفيين هنا البيع الفاسد نقيسه على الرهن والهبة. والميتة ليست بمال فانعدم الركن. مو الإمام الشافعي احتج عليهم انه انتوا أبطلتوا بيع الميتة. قال الميتة ليست بمال فانعدم الركن في محله، هذا ليس محلا له. من أهله مهم قلنا، والركن هو مبادلة مال بمال، هذا ليس بمال. الركن مبادلة مال بمال، هذا ليس بمال وليس في محله. ولو كان الخمر مثمنا فقد خرجناه. يعني إذا كان الخمر هو عين ومقابل بثمن خرجناه. نحن نفينا هذه المسألة، قلنا البيع فيها باطل. لأن فيه إعزازا للخمر والشرع قد أمر بإهانته. واضح؟ فقد خرجناه، هذا مداخل ضمن الكلام. وشيء آخر وهو أن في الخمر الواجب هو القيمة، وهي تصلح ثمنا له لا مثمنا. أيوة. يعني لما يكون الخمر مقابل بعين أخرى صح العقد في هذه الحالة. صح العقد. نعم. غير ثمن. مال لكن ليس بثمن. هذا مال وهذا مال، كل هذا مال. نعم. لكنه ليس بثمن. أو إذا بدك تقول على طريقة المتقدمين شو تقول؟ أعيان وديون. على طريقة اللي على الموضة سلعة وثمن. نعم. يصبح فاسدا في مقام الخمر بعين أخرى. لا، عقد صحيح، عقد صحيح، لكن لا يلزم الخمر، يبطل الخمر. ثم شرط أن يكون القبض بإذن البائع وهو الظاهر، يعني أن يقبضه بإذن البائع، إلا أنه يكتفى به دلالة، مو ضروري يكون إذن صريح، ولو كان دلالة يكفي. كيف دلالة؟ بعتك هذا الكتاب وأنا جالس، أنت أخذت هذا الكتاب ومشيت، هذا يعتبر إذن دلالة، ليس إذن صريحا، إذن دلالة. كما إذا قبضه في مجلس العقد استحسانا وهو الصحيح، لأن البيع تصنيف منه على القبض، فإذا قبضه بحضرته قبل الافتراق ولم ينهه كان بحكم التصنيف السابق. نعم. وسكت الآخر، صحيح. أما إذا كان أنا مثلا وضعت كتابي هنا ومشيت لكي أصلي وأنت قبضته، هذا لا يوجد في لا صريح ولا دلالة، لأن ما عرف أنك قبضته. لاحظت فين؟ تكون إما صريح أما دلالة، إذا أنت أخذته وأنا لم أعترض. نعم. تخلية؟ ماذا تقصد بالتخلية؟ هذا دلالة، يعتبر دلالة. نعم. وكذا القبض في الهبة في مجلس العقد يصح استحسانا، على هي استفدناها انه كيفية القبض في الهبة كما مضمون يكون صريح، قد يكون دلالة. نعم. وشرط ان يكون في العقد عوضان، كل واحد منهما مال، ليتحقق ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال، فيخرج عليه البيع بالميتة والدم والحر والريح. هاي كلها اشياء لا مال فيها. قالوا بعتك الريحة الشمالية، والبيع مع نفي الثمن، يعني بدون ثمن ايضا هذا باطل. نعم، لا باطل، هذا يعتبر باطل. لا ليش مو هبة؟ لانه غير اسم، نحن ما قلنا المتعة غير النكاح والبيع غير الهبة. نعم. لكن قالوا هذا غير مسمى، غير المسمى، مثل المتعة والنكاح، مثل المتعة والنكاح، هذا غير المسمى. وقوله لزمته قيمته في زوات، وقوله لزمته قيمته، هي قول المتن، هذا الشرح في زوات القيم. فأما في زوات الأمثال يلزمه المثل لأنه مضموم بنفسه بالقبض فشابه الغصب، وهذا لأن المثل صورة ومعنى أعدل من المثل معنى. كيف؟ بالقيمة لا يمكن أن تأتي بمثله، فتأتي بقيمته. مثلا هذا الكتاب لو قيمته 500، من حيث المعنى هو والخمسمائة واحد، لكن من حيث الصورة في فرق كبير بينهم. لكن إذا عندك 50 كيلوغرام قمح بدك تعطينا نفسه 50 كيلوغرام قمح لكي يكون مشابها في الصورة وفي المعنى. ففي المثليات يشترط مثله، وفي القيميات يشترط قيمته. ليش؟ لأنه في المثليات أمكن المطابقة أو المشابهة صورة ومعنى، في القيميات لا يمكن المشابهة صورة فيبقى معنى. لا يصح؟ لا مثل دي بجالة مستقبل. ما يصدق بين المال والثمن؟ ما نعم؟ ما يصدق بين المال والثمن؟ المال لفظ عام، كل ما يتمول فهو مال، والثمن هو مال ليس مقصودا لذاته، هو جزء من المال. الثمن هو الشيء الذي ليس مقصودا لذاته، ما كان مقصودا لذاته او غير مقصود لذاته يقال له مال. اما الثمن هو الذي ليس مقصودا لذاته. شو يعني ليس مقصودا لذاته؟ الفلوس لا تؤكل ولا تشرب ولا تلبس ولا يسكن فيها. ولكن الذهب والحدة تلبس والحدة نعم. إرادة جيد، صحيح. مساكين عداد قوي هذا. ماذا كيف خلقه الله سبحانه وتعالى؟ الله خلق الذهب والفضة أسنان، لو أنا استعملتها في غير الأسنان لا يخرجها عن الثمانية، فلذلك لا يجوز الربا بين الحلي من الذهب وبين إذا اشتريت أنا بذهب، لأن الله خلقها أسنان. وقال في المثل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، خلق الله هو الأساس. نعم، ما عجبت عجبك هذا المثال؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. مهم، معقل هذا كان والي على البصرة وعمل لهم ترعة، فتح لهم ترعة، شايفين؟ لما اجى نهر الله خلاص راح كله. اي نعم، هذا المبيع مضمون بنفسه بالقبض، ونحن ألزمناه برده، ألزمناه مو بقبضه برده، فصار مضمونا بنفسه. لك نحن سببنا له الملك، لكن هو قلنا يجب عليه مرد قبل القبض وبعد، فهو ما دام في حوزته هو مضمون بنفسه. فإذا هلك، إذا هلك في يده وأرادا أن يصححا، عشان عند الله سبحانه وتعالى ما يتآخذوا، أرادا أن يصححا ماذا يفعل؟ يرد مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا. نفس الشيء، نعم، حتى سيأتي معنا الآن بعض يجوز ما نلحق في الدرس، أنتم عم تنصروا عن غيركم، عم تسألوا أسئلة كثير، يجوز يأتي معنا أنه حتى الدراهم تتعين بالغصب. نحن قلنا الثمن لا يتعين، صحيح؟ بالغصب يتعين، بالزكاة يتعين، ديروا بالكم اللي بيعمل حاله شيخ وبياخذ زكاة من غيره، بالزكاة يتعين. بدك تقول له للمالك وكلتني في صرفه وتبديله وأخراجه، فاهم؟ لما يعطيك مال للزكاة يتعين، تعطيه مثل ما هو. ايوه، والله انا بيشتري منهم مصاصة، طالع منه باخذ ما في بلا المصاصة. ايوه، ما في، لا ما بيجوز تورعا، ما بيجوز. شو بتعمل؟ بتقول له وقلتني بصرفه وتبديله و هيك بدك تقول له. نعم، الى الان بالمذهب بيقولوا تتعين. نعم، ما بعرف إلا بالإذن خلطي، تقول له وكلتني بصرفه وتبديله وخلطه. شو الحكمة من الله؟ نعم، شو الحكمة؟ نفس الأموال، نفس الأوراق. لا، هو حكم شرعي. الحاشية ذاكر أشياء لا تتعين فيها الدراهم والدنانير، وأشياء تتعين فيها. أنا والله ما لي حافظة، بس كأني فهمت من القضية أنه كل شيء فيه معنى المعاوضة، مثل البيع، مثل الإشارة، لا تتعين. كل شيء ليس فيه معنى المعاوضة تتعين. هي خلاصة البحث، شايف كيف؟ كل شيء ليس فيه معنى المعاوضة تتعين. فهلا رح يجي معنى بالغصب تتعين. يعني مثلا أنت أخذت قسمة فلوس من شخص في ظرف، أنا بدي إياهم، قلت له أنا أعطيك مثلهم، لا هو حقه في ذات الظرف إذا كان عندك. نعم، والله هذا في واحد من المدينة المنورة كنت أحيانا أعطيك هيك مال زكاة، إني قل لي وكلتك بالصرف ولا أحسن شيء. نفس الحكم، الزكاة والصدقة أمر واحد. الجمعية هذول اللي بيلموا خذ نظر نفس الحكم، لا ما بيمثلوا لا بيصير مشاكل مولانا، ما بيصير مشاكل، يعني نحن عم نستغربها كثير لكن نعرف انه بيصير مشاكل مرات. قال ولكل واحد من المتعاقدين فسخ ورفع للفساد. يعني قبل القبض وبعده كل واحد من البائع المشتري له حق الفسخ. ليش؟ لكي يرفع الفساد، يرفع الاسم. وهذا قبل القبض ظاهر لأنه لم يفد حكمه، وهيك ما فاد الملك. حكمه شو حكمه؟ الملك، حكم الملك، فيكون الفسخ امتناعا منه. وكذا بعد القبض إذا كان الفساد في صلب العقد لقوته، وإن كان الفساد بشرط زائد فلمن له الشرط ذلك دون من عليه لقوة العقد. واضح مثل ما ذكرنا أن من كان الشرط لمصلحته هو له حق إسقاط هذا الشرط، فإذا أسقط هذا الشرط انقلب العقد صحيحا. راح لاحظتك كثير مهمة. إذا كان خلل الفساد في صلب العقد كل واحد منهم له حق الرد. إذا كان الفساد في شرط فمن له الشرط هو الذي له حق تصحيح العقد، إلا أنه لم يتحقق المراضاة في حق من له الشرط. نعم. قال فإن باعه مشتري نفذ بيعه لأنه ملكه فملك التصرف فيه، وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالثاني ونقض الأول لحق الشرع. كيف؟ هذا زيد باع إلى عمر، وهذا بيع شو؟ فاسد. ثم عمر باعه لبكر، هذا بيع شو؟ صحيح. فهنا تعلق حق العبد، مين هو العبد؟ مين العبد؟ بكر العبد، مو السلعة. قلنا عبيد لله، مهم تعلق بحق العبد يعني بكر، تعلق حقه بالعقد الثاني، وتعلق حق الشرع بالأول، مهم أيهما يقدم؟ الشرع أم العبد؟ لماذا؟ العبد فقير. ليش قال تعلق به حق العبد؟ العبد فقير والله سبحانه وتعالى غني، شايفين؟ فلذلك مقدم حق العبد على حق الشرع. تعصي هذا تعلق بحق الشرع، هذا بحق العبد، فلذلك لا يجوز رده. لما كنا في هذه المرحلة قلنا يجب على كل واحد الطرفين أن يرد. لما تعلق به حق العبد قلنا لا يجوز رده. ردوا بالدين. لا ردوا ليش بالقيمة؟ إذا ردوا مثل ما هو، إذا كان مسألة، إذا كان عينه، لا ما في هون، هون ما في رد، خلاص، ما في رد، ما في رد، ما في رد أبدا. هون ما في تصحيح وضع، ما في تصحيح. أما لو كان قبل هون يرجع له الزمن ويرجع له السلعة، قاعد اسمع عليه. نعم، إذا كان عالمين في اسم، صح؟ نعم. وين العمل؟ الحالة الأولى هون، لو فرضنا هون، هون هن الاثنين راضيين، ما في حق عبد. الاثنين راضيين، قال له بعتك، قال له اشتريته. ما حدا معارض، مين اللي عارض؟ الشرع الذي عارض. لاحظت مين؟ إن من حيث الحقوق رضيا به، لكن ليش إحنا أوجبنا عليه مرد لحق الشرع؟ أما أن في تراضي بينهما. ما نقول أن صحيح العقد الثاني صحح العقد الأول؟ لأن فقط يعني ما صححه. ليش إنما صححه؟ لو صححه بقي الاسم رسالة، لكنه ما صححه والله. يعني هل يجب عليهم أن يغلو الثالث حتى يعيد حتى يدر لكم صدق؟ لا بيستغفروا الله، بس استغفروا الله. يعني المرجع صحيح ما مثل الملاف، يعني لو حقا من المرجع لا الهلاك. هلا ما معنى الهلاك؟ في حالة الهلاك ماذا يفعل عمل؟ يرد القيمة إذا كان قيميا، والمثل إذا كان مثليا. هاي مو مثل، لا مو نفس الحكم. لا وحق العبد مقدم لحاجته، ولأن الأول مشروع بأصله دون وصفه. هذا مشروع بأصل نصي، لو كان مو مشروع بأصله شو سميناه؟ باطل. هذا مشروع بأصله دون وصفه، والثاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه مجرد الوصف. يعني إذا عملنا مصارعة بيناتهم يقوى هذا، هذا أقوى. ولأنه حصل بتصنيف من جهة البائع، يعني هنا البائع عندما أقبض المشتري السلعة سلطه عليها، حصل بتصنيف من جهة البائع بخلاف تصرف المشتري في الدار المشفوعة، لأن كل واحد منهما حق العبد ويستويان في المشروعية، وما حصل بتصليط من الشقين. هنا إجا إيران قالوا لماذا في الشفعة رددنا البيع؟ شلون بالشفعة رددنا البيع؟ إذا كان عندنا هذا بيت لزيد وهذا بيت لعمر، وعمر باع بيته لبكر، كيفي؟ شو قلنا؟ هذا يرد، هذا ينبغي أن يرد، بده يجي لمين؟ لزيد إذا طالب بالشفعة. قالوا ما الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة؟ قالوا هناك فرقان، الفرق الأول هنا عبد وعبد، هناك عبد وشرع، واضح؟ هذا الفرق الأول. الفرق الثاني هنا حصل بتصنيف البائع، بينما هنا ما حصل بتصنيف الشفيع، الشفيع ما أذن في هذا. لاحظتوا الفرق بيناتهم؟ فرقين، اولا هنا حق عبد وعبد، هنا حق شرع وعبد، والثاني انه حصل بتصليته، هذا لم يحصل بتصليته. نعم نعم، الشفيع ما وافق، ما وافق الشفيع. يعني حسب زيد عمر بيعفاته ولم يتم المقابضه، وظن عمر وزيد ان البيع صحيح وباع عمر لا يستطيع ان يبيع قبل القبض، قبل القبض ما بيصير، مسألة بعد القبض، قبل القبض ما في بيع. طيب سامحة لحقتونا، دي كلهم سابينكم عم تقصروا انتم. نعم قال نعم مين سابين؟ كلهم سابينكم. قال لقد سبقتم سبقا بعيدا، جايين بعد 1400 سنة، شوف في حالكم. نعم كلهم اللي يجوا خلال 1400 سنة سبقوه، دحي حالك كل. قال ومن اشترى عبدا بخمر أو خنزير فقبضه وأعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة، لما ذكرنا أنه ملكه بالقبض فينفذ تصرفاته. نعم فهون كم حالة في يوم؟ 6 حالات، أول شيء العتق، والثاني البيع، والثالث هبة مع القبض. شايفين دقة الكلام؟ هذول التصرفات الثلاثة، هذه التصرفات الثلاثة تمنع من رد المبيع، البيع الفاسد. أولا البيع مثل ما شرحنا هالمسألة، ثانيا العتق، ثالثا الهبة مع القبض. لا بيع بدون قبض ما شرط القبض، لا، فهذه مانعة مطلقا، واضحة؟ هاي كلها تبريرة مثل تبرير البيع، انه تعلق به حق العبد وصلت من قبل البائع، مو هيك؟ نفس الحكي، مو هيك؟ يعني كل هذه ما في حبس، هذا تعلق به حق عبد وسلط من قبل البائع فصحنا، وهذا مثله وهذا مثله. نعم. عليه القيمة، يعني هون بما أن العقد فاسد، بما أن العقد الأول فاسد ما نلزمه بالثمن، نلزمه بدفع القيمة. أنه ملكه بالقبض فينفذ تصرفاته، وبالإعتاق قد هلك فتلزمه القيمة، يعني اعتبر بمثابة الهلاك، وبالبيع والهبة انقطع حق الاسترداد على ما مر. طيب هذا لا حكي عنا عقدين مو مثل هدول، والكتابة والرهن نظير البيع لأنهما لازمان، إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب وفكر الرهن لزوال المال. هذا عن عقدين ثانية، الكتابة والرهن، هذا مانع وقد يعود، وقد يعود يعني أو يزول، بدك يزول يزول. يعني هنا إذا كاتب العبد أو إذا رهن السلعة التي اشتراها يكون مانعا من الرهن، لكن إذا أرجع إليه الرهن أو إذا عجز المكاتب نفسه عاد حق الرهن، عاد حق الرهن. واضح؟ المشتري كاتب العبد، المشتري كاتب العبد فسقط حق الاسترداد. على القيمة، فلو فرض العبد عجز نفسه عاد حق الاسترداد، عاد حق الاسترداد. نعم بالرهن انا اشتريت منك سجلة وفي بدي اتدين من فلان، رهنت المسجلة، فخلال وجود الرهن معه يمنع الاسترداد. اذا انا سددت الدين وارجع علي الرهن لا يجوز لك حق الاسترداد. وهذا بخلاف الاجاره، على الاجاره غير مانعه. هلا هذا غير واحد. لاحظتوا العقود كيف؟ الاجاره غير مانعه، وهذا بخلاف الإجارة لأنها تفسخ بالأعذاب. ما شو المقصود تفسخ بالأعذاب؟ إذا أنا استأجرت منك دكانا لأنني سأستورد بضاعة من الخارج وأريد أن أبيعها في هذه الدكان، فإذا هذه البضاعة احترقت أو سرقت هذا عذر، أنا أستطيع أن أفسخ معك عقد الإجارة. لاحظت كيف تفسخ الإجارة؟ تفسخ بالأعذاب. زملائكم ضربوا مثل آخر، قال إذا أنتم طلبين لستم من دمشق واستأجرتم بيتا وطردتم من الجامعة خلال العام، هذا يكون عذر في فسخ الإجارة. إن شاء الله ما حدا بيعملها من كل عام. نعم؟ لا لا، هذا بيكون دين عليك، هذا خلاف ما شاء. يعني هنا سيدنا اشترى البيت يأجره تبين العقد فاسد يعني حقه المسترد. أي مباشرة يطلع المستأجر ويرده. لأنها تفسخ بالأعذار ورفع الفساد عذر، ولأنها تنعقد شيئا فشيئا فيكون الرد امتناعا. كيف تنعقد شيئا فشيئا؟ هلا الإجارة شو هي؟ بيع المنافع. إذا أنا استأجرت منك بيتك لسنة، بمجرد دخول البيت قد سكنت فيه سنة؟ لا، كل لحظة أزدوا في شيء من هذه المنفعة، فهي تثبت شيئا فشيئا. لو أردنا أن نجريها على القياس لازم صاحب البيت يظل واقف على الباب كل لحظة بيعطي قرش، شايف كيف؟ لكن لرفع الحرج جوزناها يومية أو شهرية أو سنوية، لكنها هي في الأصل تثبت شيئا فشيئا، فلذلك له حق فسخ العقد بأي وقت، له حق فسخ العقد للعذر مو بدون عذر، للعذر. أما لو كان بيع صحيح ليس له حق فسخ العقد للإجارة. نفس الحكم لو كان نصر على البائع، نفس الحكم، حكم واحد. جوزنا بيع لأنه مال في حقه، لأنه مال في حقه. إذا اختصما إلينا، إذا اختصموا إلينا حكمنا بينهم بشرعنا، إذا هن لحالهم عم يشتغلوا يستفلوا، لكن إذا اختصموا إلينا القاضي يقضي بينهم بشرعنا. مهم؟ نعم. نعم. فيكون الرد امتناعا، يعني امتناعا عن تتمة الإجارة. لما أراد عمر الذي اشترى من زيد، زيد كان عليه عمر وعمر أجر بكر إجارة، فلما أراد أن يرده إلى زيد يكون امتناعا عن الإجارة، يكون امتناعا عن الإجارة. قال وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتى يرد الثمن، لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن. يعني مثل ما قلنا في بداية بحث البيع، إذا اختصما من يؤدي أولا؟ من يؤدي أولا؟ صاحب الثمن يؤدي. والآن في العودة أيضا نفس الشيء، البائع الذي بيده الثمن هو الذي يؤدي أولا، ثم المشتري يعطيه السلعة. نقف هنا حبيبكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إذا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فعل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. نحن وصلنا عند وإن مات البائع بلا حكمة، وليس للبائع في البيع الفاسد. مقصرين كثير انتم. البيع الفاسد ساقط. قال وليس للبائع في البيع الفاسد ان ياخذ المبيع حتى يرد الثمن، لان المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن. يعني اذا كان كما أننا قلنا في أول باب البيع أنه يشترط أن يسلم المشتري الثمن، يؤدي الثمن قبل أن يأخذ السلعة، مو هيك معنى؟ الآن بالعكس، لما بدنا يستدعوا يرد المبيع على المشتري على البائع، يشترط أن يسلم البائع الثمن قبل المشتري. وإن مات البائع فالمشتري أحق به حتى يستوفي الثمن، لأنه يقدم عليه في حياته فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته. يقدم عليه في حياته، المسألة التي مرت معنا أنه يكلف البائع أن يؤدي الثمن قبل أن يؤدي المشتري السلعة، فأيضا بعد وفاته يقدم البائع على فيقدم المشتري على غرماء البائع وورثته. كالراهن أيضا، إذا واحد عنده راهن لشخص وتوفي الراهن فهو مقدم على الغرماء في ترجيع الرهن واخذ ما يستوجب من ذلك. الغرماء الدائمين. ثم ان كانت دراهم الثمن قائمه ياخذها بعينها، لانها تتعين في البيع الفاسد وهو الاصح، لانه بمنزله الغصب. يعني مثلا اذا كان المال معطى في ظرف، هذا الظرف موجود في الصندوق الى الان، هو اولى بهذا الظرف ان نعطيه غيره، لا هو اولى به، لأن الدراهم تتعين في البيع الفاسد كما تتعين في الغصب. نعم، هذا في مذهب الحنفي، في مسائل تتعين فيها الدراهم والدنانير، في مسائل لا تتعين فيها الدراهم والدنانير. أظن ذكرت عندكم يعني وإن على الزكاة وإنه يحق لي القبض والترتيب والصرف والمهم هيك أريد أنا دوم. سنة العبد وما بعد أنا فاسدة، بس يلا ماشي الحال عدناه. أحق به من الغرماء، أحق بالثمن، بالثمن. المبيع سيرجع إلى البائع أو لتركة البائع، لأن البائع مات لتركته، لأنه حقه مقدم. يعني هو سيدي، نحن قلنا البيع الفاسد يجب رده، فتحقق الرد يكون في الحياة وبعد الممات. إذا قلنا أنه مثل الغرماء، نحن ثبتنا البيع جعلناه صحيحا، بينما نحن يجب رده. وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها لما بينا، إذا كان الظرف الذي فيه المال مستهلك يأخذ مثلها. نعم نعم، الدراهم تتعين في البيع الفاسد وفي الغصب وفي الأمانة وفي الوديعة. نعم، في هذه الحالة ما هي الثمرة إذا هلكت إذا هلكت يعطي، يعني هو أحق بها إذا كانت موجودة. هاي معنى هذه الثمرة المترتبة عليها. قال ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري فعليه قيمتها عند أبي حنيفة رحمه الله، رواه يعقوب رحمه الله عنه في الجامع الصغير، ثم شك بعد ذلك في الرواية. نعم يعقوب هو أبو يوسف. وقال ينقض البناء وترد الدار. والغبس على هذا الاختلاف، عرفنا ما هي المسألة، باع دارا بيعا فاسدا وبنى فيها بناء أو غرس فيها شجر غرس التي وللبقاء، فالحكم عند الإمام أبو حنيفة أن عليه شو قيمة هذه الدار بالضبط في يد المشتري بحوزة المشتري، وعليه قيمتها للبائع. نعم الثمن الغناء، ألغي الثمن وبدال الثمن شو بنعطيه القيمة للبائع، بينما عد نعم عليه على المشتري. وعند أبي يوسف ومحمد بده ينقض البناء ويقلع الغرس ويسلم الأرض لامين للبائع. نعم ايه هو ليش ما يتفقه بالدين عم يبيع بيع يشتري في شراء فاسد، فقه بالدين. انتوا شايفين فيها ضرر في مهين ضرر في الآخرة أكثر، ضرر في الآخرة أكثر. نعم نعم نقض، النقض هو للمشتري مو النقض، يعني مثلا الآن في زماننا بيطلع الحمام مثلا، شايف في الحمام بيأخذ المشتري، النقض إذا في منه فائدة هذا كله حق المشتري. نعم فسد أكيد سيفسد، معظمه سيفسد، ما يستحق شيء على قول صاحبي، أما على قول إمام أنا والله ما رجعت، لكن أظن الشيخ أبو اليسر رحمه الله سمعت منه إنه المفتى به أنه ينظر أيهما أكثر قيمة، في عندك الأرض والبناء، فأيهما أكثر قيمة صاحبه بفعل الثاني. إنه شايف كيف هيك الفتوى أظن في المذهب، لكن بدأ مراجعة. نعم طيب لهما حجة الصاحبين أن حق الشفيع أضعف من حق البائع، يعني هنا قاسوا هذه المسألة على إيش، على مسألة الشفعة، حتى يحتاج فيه إلى القضاء ويبتل بالتأخير. شو هذا اللي يحتاج فيه إلى القضاء؟ الشفعة، الشفعة تحتاج إلى قضاء قاضي، رد البيع الفاسد لا يحتاج إلى قضاء قاضي، ويبتل بالتأخير كمان الشفعة. إذا بلغ الشفيع أن فلانا باع داره ولم يقل أنا أريدها على الفور سقطت شفعته، بينما رد البيع الفاسد بعد 10 سنوات يرد. لاحظت كيف؟ من هاتين النقطتين قال الصاحبان إن الشفعة أضعف من البيع الفاسد، صحيح؟ حق الشفعة أضعف من حق الرد في البيع الفاسد، ورغم ذلك في الشفعة ألزمناه بنقض البناء وقلع الأشجار. نعم شايفين قياس كيف؟ نعم شلون يعني بالشفعة هكذا؟ ها هذا زيد هنا منعم، هذا باع إلى بكر وبكر عنده فقه، حتى ما يأخذ زيد عنقر من عمارة وورث أشجار وكذا، فإذا طالبه زيد بهذه الأرض بالشفعة شو الحكم؟ نأمره بنقض البناء وخلع الأشجار، نعمل بكر بكر المالك الجديد، بكر المالك الجديد للأرض عمر فيها بناء وغرس فيها أشجار، وبعد ذلك زيد طبعا بمجرد علمه بالخبر طالب بالشفعة والقاضي حكم له بها. ما هو الحكم؟ نأمر بكر، يعني أن زيد لا يريد البناء والأشجار، قال له أنا ما أريد البناء والأشجار، وطالب بكر بنقض البناء وقلع الأشجار. هذا الحكم صحيح؟ نعم صارت الأشجار والبناء أمين على بكر على بكر المشتري. شو ذنبه بكر يعني؟ شو ذنبه؟ ذنبه لأنه اشترى أرض على خطر الزوال بالشفعة. هلا مثلا الآتي في زماننا كل الناس بيفهموا لما بيشتري بيت يقول له خلينا ننزل على المبدأ العقاري فيه أو على مؤسسة العقارات في إشارة عليه، هذا في إشارة عليه هذا. لاحظوا كيف؟ واضح؟ نعم. ما في حد بين العمار زيد قد لا يعلم مباشرة وقد يكون علم مباشرة، لكن بينما قضى القاضي له كان بكر ما شاء الله سريع عمار وفرس شجر. بعد المواسبة على الفور، طلب المواسبة على الفور. يعني حتى بيقولوا إذا قاعد يصلي سنة العصر القبلية وكملها أربع ركعات، يعني بسنة من ركعتين قليلين وكملها أربع سقط حقه. سقط حقه. إيه؟ بتطلب المواسبة على الفور. ثم بعد ذلك قديش معه لكي يذهب إلى القاضي؟ بظاهر الرواية ما في زمن. هي مشكلة الله. الإمام محمد حددها بشهر شهر، وبعض العلماء رجحوا قول محمد أن فيها ضرر كبير. يعني إذا كان زيد طلبها بالمواجبة وبعدين نام عليها، يعني بينكم فيها ضرر. أنا ظاهر الرواية لا يوجد زمن. طبعاً ده قضاء قاضي. يعني قد تسقط في التراضي، شايف كيف؟ لكن إذا ما ثبتت في التراضي القاضي يقضي بها. نعم. طيب. ثم أضعف الحقين لا يبطل بالبناء فأقواهما أولى. أضعف الحقين الذي هو الشفعة بالبناء لم يبطل حق زيد به، صحيح؟ فأقواهما لما كان هذا بيع فاسد ينبغي أيضا أن لا يبطل بالبناء وبالغبس. وله تعليل إمام أبو حنيفة أن البناء والغبس مما يقصد به الدواء. مهم؟ الإنسان يعني شو معنى تأيه؟ بما أنه مو دائم بالدنيا لازم لا يبني ولا يبرز. نعم. طيب. وقد حصل لتصنيف من جهة البائع فينقطع حق الاسترداد كالبيع بخلاف حق الشفيع لأنه لم يوجد منه التسليط. هاي بدها شرح. طيب. يعني هنا في عندنا البيع الفاسد، لما زيد باع عمرا بيعا فاسدا وعمر باعها الى بكر، شايف كيف؟ فعندما بكر عمر في هذه الارض او غرس فيها، من اين هذا العمر والغرس؟ من اين فعله بكر؟ من تصديق من عمر. عمر الذي باع، شايف كيف؟ عفوا نحن ليش يكمل؟ أنا غلط غلط ما في بكر هيك المسألة. ليش باع عمرا بيعا فاسدا هذه الأرض؟ وعمر عمر عليها أو غرس فيها. فهنا عندما عمر تصرف بهذا التصرف، كيف تصرف بهذا التصرف في هذه الأرض؟ بتصديق من زيد، لأن زيد عقد معه عقدا وسلمه الأرض. بينما هنا زيد ما سلط بكرا على الارض، ما كان موافق من الاسباب. لاحظتوا الفكره فيه؟ هذا الفرق لابي حنيفه، انه هنا حصلت بتصنيف من البائع، هنا لم تحصل بتصنيف من الشفيع الذي هو صاحب الحق. هي الفرق بين المسالتين. لاحظتوا كيف؟ نعم. نعم. نعم كالبيع. الشفيع بحاجه لعقد جديد من لا نفس الثمن. الثمن الذي اخذ به المشتري ياخذ به الشفيع. ولهذا لا يبطل بهبة المشترى وبيعه. او هي المشترى او المشتري. شو الذي لا يبطل بهبة المشترى وبيعه؟ بيع الفاسد. لا يبطل بهبة المشترى، يعني اذا كان عمر وهبه لطرف آخر أو باعه لطرف آخر لا يبطل. مهم؟ نعم. رد لا يبطل. رد لساته متعين في هذه الحالة. نعم. لا البيع. البيع الفاسد لا يبطل بالهبة ولا بالبيع حق الرأي. فلذا أيضا لا يبطل ببناءه. إذا صاحب الله يحسنها سقط الاسترداد. داية طول تبالك في الشفية. عفوا الشفيع احنا جميعا البيع الشفيع الشفيع. لا يبطل بالهبة والبيع. يعني هي بحالة الشفيع لو وهبها وهب الأرض لشخص ثاني أو باعها لشخص ثاني لا يبطل حق الشفع على مين؟ لزيد الحذاء. فأيضا إذا بنى به لا يبطل صاحب الشفيع. أنا بنيت البيع لا يبطل حق الشفيع بهبة المشترى وبيعه أو بهبة المشترى وبيعه. يعني المشترى أحسن من البيع. بيع يعني باع المشتري باع المشتري. يعني الهبة ممكن تضيفها إلى الفاعل أو المفعول. البيع هي كمان ممكن تضيفها. هي اللي بدك إياها منين؟ لا لا لا يعني ما سهل يبطل الحق هذا معنى. طول بال لا خلص طول بال هنا ما معنى أظن ما معنى الدرس الماضي اللي قبله إذا باع بيعا صحيحا سقط حق الاستبداد. لماذا؟ لأن هنا تعلق في حق العبد وهنا حق الله. طيب هاي هون في خلل بالوصف وهون في صحة بالوصف والعلم. أما هنا الكلام على الشفيع إذا الشفيع وهب الأرض مشتري عفوا مشتري وهب الأرض أو باعها لا يسقط حق الشفيع. فبباب أولى إذا كان بنى عليها لا يسقط. يعني إذا كان بالضبط الجديد من أخرى بالهبة أو بالبيع له حق الاستبداد فمن باب أولى إذا بنى فيها المشتري أن يستبدها. الشفيع حقا يودها بعدين المشتري؟ لا أن يستبدها. يعني حافظ الحق تغير بالأفلاس بالأصل. لا مو بيع الفاسد الشفيع لنا شفعة. إذا بيك حاجة إذا سبب اشتري أول شيء يشوف الجوار إذا في الجوار في بعدين يشتريه. إيه يعتقد صحة الفقه الحنفي يشوف الجوار ما حد أبدا نعم. يعني لا يكون حق الشفيع مثلا الشفعة. ولا يقول حق المشتري لا يقول حق الشفيع من المشتري شفيع ما من المشتري نعم أيوة الواحد مثلا من يبيع دورة شرعا لازم يسأل جاره لا لا مو بطل لكن إذا واحد بيشتري وما بده يطلع الأحسن يسأل الجوار لاحظتني لاحظت الفكرة فيه يعني هو هلا الآن القانون ما بيشوفه لكن إذا هو متشرع الأحسن يسأل الزوار إنه حدا له رغبة في هذا البيت. هو ده البائع. لا مو البائع. البائع مو ملزم. الشرع ألغى حق المشتري إذا كان الجار يريد. أما ما طلب من البائع إنه يعرض على الزوار ما طلب. لا. إذا كنت في البيت هذا الحق للبيت واحد ولا لكل البيت. جان حق الجوار الجوار والله ما قرأته لكن أظن اللصيق يكون يعني فوق وتحته لكن اللصيق اللي فوق وتحته أما اللي بعده لا قبله يعني كمان تصل وهذا لصيق هذا يمكن هذا أشد لصوقا شوف هذا أشد لصوقا نعم لا هو حق الشفعي ايوه اذا كان عمر يعني يريد ان يبيع زيت وهو شاربه لكن بطريقه جميع الانسان رشيح او كمان عالي او غير عن الزيت لو قام بشراء يلزمه بثمن المشتري اي الحيله لاسقاط الشفعه اي حيله لاسقاط الشفعه لكن انه يبيع بثمن غالي باهظ جدا هذا لا يستطيع ان يشتري هي حيلة لاسقاط الشفعة في الى حيل ثانية هلا مو موجودة شفت فيها هلا مو موجودة فكذا ببنائه وشك يعقوب رحمه الله في حفظ الرواية عن ابي حنيفة رحمه الله وقد نص محمد رحمه الله على الاختلاف في كتاب الشفعة طيب فإن حق الشبعة مبني على انقطاع حق البائع بالبناء وثبوته على الاختلاف. قال: ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن. شلون هي المسألة؟ أقلامكم تموت هنا، ما تصفي فيها حياة. نعم، جزئين. الجزئين باع عمرا جارية، باعه جارية بألف، شايفين؟ فهذا عمر باع الجارية بألف ومئتين، أيوة. هذا شو اسمه؟ هذا ربح خريف، هذا ربح، هذا لحيج الشرع. زيد لا بيع صحيح، هذا بيع صحيح، وهذا بيع فاسد. زيد تاجر بالألف، عمل تجارة بالألف وصارت الألف عنده 1200، هذا ربح طيب، هذا طيب، هذا طيب وهذا خبيث. وضحت المسألة كيف هي؟ زيد باع عمرو الجارية بألف، زيد قبض ألف وعمرو قبض الجارية، واضح؟ بيع فاسد. ليش فاسد؟ هيك قضاء، قضاء وقدر، هو فاسد البيع، قضاء وقدر، هيك صار. نعم، عمر باع الجارية بيعا صحيحا 1200، 200 ربح خبيث. لماذا سيأتي التعليم؟ الآن أنا أريد أن أوضح المسألة. زين عمل بالتجارة بالألف وربح فيها 200، هذا ربح طيب وهذا ربح خبيث. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا امتنع البلد، صح البيع وامتنع البلد، مو صحيح يعني صحيح. نعم، طيب. والفرق ان الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها فيتمكن الخبث من الربح. فمر معنا بالبيوع انه هذا متعين، هذا متعين صحيح، لما قلنا عنه متعين صار الربح متعلق بهذه العين، لما تعلق الربح بهذه العين كان ربحها خبيثا، واضح؟ لا. والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود، فلم يتعين العقد الثاني بعينها. تعلق بالذمة، مو هيك؟ تعلق بالذمة. أيوة. إنما البائع كان التجار يتعين، فلماذا لم يتم له ولا يتم للمشتري الذي قرأه؟ لماذا يطيب له الربح؟ لماذا يطيب له الربح؟ لأن الأثمان لا تتعين، هذه غير متعينة، صحيح؟ ما معنى في أول كتاب البيوع أن الألف غير متعينة؟ والدليل على أنها غير متعينة لو هلكت واستردا المبيع يرجع له مثلها، بينما لو هلكت الجارية تعين قيمتها. لاحظت؟ هذا يدل على التعيين وعدمه، لاحظت كيف؟ فإذا لم تتعين معناتها هي في ذمة زيد، ما عادت هذه الألف بحد ذاتها هي الخبيثة، هي ألف لا على التعيين في ذمة زيد، فلما تاجر وربح بها وهو ضامن لهذه الألف قام له الربح. نعم، يعني هو أخذ هذه الألف اشترى بها بضاعة وباعة وربح 200، هذا الربح طيب، هذا الربح طيب. يعني حرام، شبهة، هن هون الفقهاء عم يسموه شبهة، سحر سحر ممكن تسميه سحر. نعم، فلم يتعلق العقد الثاني بعينها. العقد الثاني أنو عقد ثاني؟ يعني عندما اشترى زيد بضاعة ما وقال أنا بدفع لك ألف، الألف غير متعينة هي التي في البيع الفاسد، لم يتعلق هذه الألف التي من البيع الفاسد، لم تتعلق بعين البضاعة التي اشتراها، فلذلك ما كان الربح طيبا. نعم. فلا يجب التصدق، وهذا في الخبث الذي سببه فساد الملك، هذا في البيع الفاسد. هذا الكلام كله على ايش؟ على البيع الفاسد. اما الخبث لعدم الملك هذا شو بنسميه نحن؟ بيع باطل. يعني بيع باطل يعني بيع باطل. بيع الباطل مثلا اذا اشترى ميتة، ولا نفرض انه صار عنده ميتة عنده وباعها وربح فيها قديش؟ 1200، يعني ربح 100,000. والهون في عندنا الثمن يزيد، هذا الثمن 1000، واضح كيف؟ هذا بالبيع الباطل. هلا الكلام. اما الخبث لعدم الملك عند ابي حنيفه رحمه الله ومحمد رحمه الله يشمل النوعين لتعلق العقد. يعني هنا هذا خبيث وهذا خبيث. اذا هذا ربح فيها صارت 1200 ايضا ربح خبيث. لماذا؟ الان سياتي. لتعلق العقد فيما يتعين حقيقه. تعلق العقد هنا فيما يتعين حقيقة، تعلق بعينها مهم، وهي عين الحرام صحيح؟ هذه عين الحرام، هذه يقال لها، هذه يقال لها حرام. واضح؟ طيب. يطلق هذا الكلام على الإنسان صرف مال وعمل به فخربه نفس الحرام ورد المال لتحديد هذه الزيادة يتصدق فيها. هذه هي تصدق فيها، نعم. لأنه بمثابة الغصب تعين نفس الذبائح تتعين في الغصب. وين؟ نعم. وفيما لا يتعين شبهة، هنا في شبهة تأتي والشبهة معتبرة. واضح؟ هنا حرام، عين الحرام. هنا يوجد شبهة، لماذا قلنا شبهة وليست حرام؟ لأنه هذا المال الذي أخذه في بيع باطل، أخذ مالا إلى مال. المهم هذا ليس بمال، مبادلة مال بما ليس بمال، فاستحكمت فيه الشبهة. نعم. خبيث. لأن هذا عين الحرام، هذا هو شبهة. لماذا شبهة؟ لأن الثمن لا يتعين. يعني هنا خذها من المرحلة الأولى، إذا كان البيع باطل يعني يتعلق بعين السلعة التي هي حرام، شايف كيف؟ يكون الشيء الذي يتعين حرام، والشيء الذي لا يتعين شبهة، شبهة بيكون. نعم. من حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع أو تقدير الثمن، وهيك سلامة المبيع، شو المقصود بسلامة المبيع هنا؟ لا، يتعلق بالثمن سلامة المبيع. إذا لم يسلم المبيع بده يرد الثمن، هي معناتها أو تقديم الثمن. تقديم الثمن إذا هلك. سلامة المبيع تتعلق بالثمن، وهيك إذا هلك المبيع وجب الثمن. واضح؟ أو تقديم الثمن، إذا هلك الثمن بدك تجيب بداله مع إنه غير متعين. وعند فساد الملك هذا في البيع الباطل. البيع الفاسد العين ليست حراما، وانما الشروط التي وضعت في العقد جعلته حراما، فهذا نزل رتبه. واضح؟ ليش؟ لان هنا عين الحرام، هنا ليس عين الحرام وانما الشرط هو الذي ارتدى. فالحرام شو صار هنا؟ صار شبهه، نزل رتبته. نعم. والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة. هذا شو صار اسمه؟ شبهة الشبهة. هذا اسمه شبهة الشبهة. والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها. الشبهة معتبرة، شبهة الشبهة غير معتبرة، لا تعتبر. في ناس بيقولوا شو الفرق؟ وين في ناس قالوا شو الفرق؟ لما كلكم راضين على هذا التقرير، أنت راضين علينا بشيء. العربية في أحد عنده تعليل آخر؟ الآن أنا إذا بعتك هذا الكتاب هل أنت على يقين 100% أنه ملك ملكي؟ يجوز يكون في شبهة 1%، وإذا أنا أخذت منك الثمن هل أنا على يقين أنه هذا الثمن منكم؟ قد يكون شبهة 1. فهنا في عنا شبهة الشبهة وعنا شبهة الشبهة وهكذا. فإذا كان اعتبرنا كل هذه الشبهات ما أحد يبيع ولا يشتري أبدا، صحيح؟ لأنه ما في شيء يقين قطعي. ألا مثلا الخروف اللي أنا أردت أن أشتري بدي أتأكد شوفه عندما ولد عند مالكه، وكل يوم روح شوفه أنه ما بدله، صحيح؟ هذا يكون يقين، وإلا في شبهة، ما في شبهة؟ فلذلك دون يعني إذا بدنا نعتبر كل شبهة ما أحد يستطيع أن يبيع ويشتري، فلا بد من وضع الحد. فالحنفية وضعوا الحد عند الشبهة، الشبهة معتبرة وما دونها ليس بواحد، سواء كان شبهة الشبهة أو شبهة الشبهة أو ما إلى ذلك. سيدي لك قصص قصص يا أمة مشاكل الشبهة، لا مو ضروري إلا إذا غلب على ظنك، إذا غلب على ظنك غلبت الظن بحكم اليقين، شايف كيف؟ أما إذا شككت يجوز الشراء. أنت سميت سوء الحرامية؟ لا، سوء الحرامية بلا أحسن، هي شبهة، مو هي؟ يعني سوء الحرامية قد يكون شيء صحيح، لكن اسمه شبهة، شايف كيف؟ أما إذا بسوء غير الحرامية صار شبهة الشبهة. نعم. غلبة الظن يعني أكثر من 50%. إذا كان 50% اسمه شرك. نعم. كون حرام لأنه في عين السلع. نعم. لو باعوا ثمن بثمن. بيع باطل بده يكون ربا يعني، مو هيك؟ كمان حرام يتعلق بعينه. يتعلق بعينه الحرام. يعني إذا أنت قاعد تبيع والمشتري باع من ماله 50% من حرام. نعم. المال إلي يكون حلال. حلال لأنه هو مو عين المال الحرام هذا. سلامة المبيع يعني هذا الثمن إذا لم يسلم المبيع سيتعين، مو إذا هلك المبيع سيتعين، أو إذا هلك الثمن وجب تقصيره بالثمن، فلذلك له علاقة بالعقل، ما هو خالد من العقل. نعم. ما سمع. شلون؟ لأن هذا هو عين الحرام، صحيح؟ هذا فعل باطل عين الحرام، فكان المتعين منه حرام، وغير المتعين شبهة. هذا ليس عين الحرام، وإنما أضيفت إليه شبهة، فالمتعين نزل من حرام إلى شبهة، وغير المتعين نزل من شبهة إلى شبهة الشبهة، لأن هذه الرتبة دون هذه الرتبة. في رأيك بالنسبة للحنفي الشبهة وشبهة الشبهة مو مثل بعض، لا في فرق بينهم، بجوز يكون يعني آراء بعض العلماء إنه نفسه، لكن بالنسبة للحنفي شبهة الشبهة ليست مثل الشبهة. صح. شبهة الشبهة مثل الشبهة. نازعنا الشبهة وشبهة الشبهة نفس القوة؟ لا. النازل عنها، هاي معناه الغيب النازل دون النازل عنها. نعم. طيب قال وكذا إذا ادعى لآخر مالا فقضاه إياه ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء وقد ربح المدعي في دراهم يطيب له الربح لأن الخبث لفساد الملك هاهنا لأن الدين وجب بالتسمية ثم استحق بالتصادق وبدل المستحق مملوك فلا يعمل فيما لا يتعين. إذا كان زيد ادعى على عمر أن له بحوزته 1000 درهم ولسبب أو آخر عمر أعطاه 1000 إما لسمعته أو نكل عن اليمين ما مر القاضي أو أسباب كثيرة أدى له 1000. بعد أن أدى له 1000 زيد عمل في هذه 1000 وربح فيها 200 وبعد أن ربح فيها 200 تصادقا يعني اعترفا كلاهما أنه لم لا يوجد دين. قالوا الصراحة أنا ليس لي دين بجنتي، قالوا صحيح والله ما لم دين بجنتي. فالألف بده يرد على الدين، هل يرد بده يرد على عمل، هل يرد ال 200 معه او هل ربحها خبيث؟ لماذا؟ لان ها هنا ايضا تعلق بهذه الالف شبهه، ما هي هذه الشبهه؟ انه هي وجبت بالتسميه ثم استحقت. فهي شبهه، وبما انها شبهه فيما لا يتعين صارت شبهه الشبهه. هذا بالازمان. ما كانت بالاعيان؟ لو كانت بالاعيان لو ادعى عليه سياره، مو هيك؟ لو ادعى عليه سياره وربح بها هذا شو اسمه؟ شبهه. لكن لان ليش فيما يتعين؟ اما ها هنا هي فيما لا يتعين، والعقد باصله في شبهه بكونه وجب بالتسميه ثم استحق، فلذلك نزلت من الشبهه الى شبهه الشبهه، وشبهه الشبهه غير معتبره. نعم. نعم، الدين وجب بالتسمية. كيف وجب بالتسمية؟ لو فرضنا هو بقضاء قاضي أو بإقرار عمل وجب، هينا لك ثم استحق عندما تصادقا أنه لا يوجد دين. نعم، مسأل والبيتين ربح طيب له ربح خبيث يتصدق فيه. ليش؟ لأنها كانت في ضمانه، حتى عمل ما بيستحق الربح. ليش؟ لأنها كانت في حوزة الزيت وبضمانه، لو صار حادث من الضامن زيت. لما يرد قيمتها ويتصدق منها. يرد السيارة إذا كانت موجودة عند بائعها والربح بيتصدق فيه. نعم. سؤال آخر. نعم. اسم؟ إنما الأعمال، الله سبحانه وتعالى أعلم بالنيات، يعني أنت تفرض أن الزيت كان كاذبا، هل هو ضروري أن يكون كاذبا؟ إذا واحد مثل حكايتي مثلا بكل 10 سنين يدين مرة يكون كاذب، صحيح، لكن إذا واحد مثلا بالشهر يدين 1000 شخص، ألا يحتمل أن يكون ظن أن العمل لم يسدد؟ يحتمل أم لا يحتمل؟ يحتمل، يعني ليس ضروريا أن تكون بسوء نية. انت فرضت فيها سوء النية، هي ليس ضرورية ان تكون سوء النية. اذا كان واحد يدين دائما كثير من الناس قد يظن ان واحدا منهم لم يسدد. نعم. نعم. بين انفسهما لما ذهبا الى القاضي. بينهما. أما بالضبط الواحد أعجب بيقول أنا يوم القيامة بحسبك أمام الله، بيقول له إيه معلش، وفي ناس عنده جرى بيقول له روح ادعي علي عند الكعبة، هكذا تمام. سين واقع. إيه واقع، أنا عم بحكي قصة واقع، شايف يعني إذا هذا عم يدعي الدين وهذا عم يدعي عدم وجود الدين، وكل واحد يضل قاعد يابو. نعم وفقت. إيه نعم. نعم. عند القاضي يعني طول بالك سؤال، هو بدكم تكونوا دقيقين. زيد ادعى دينا على عمل، طول بالك، وعمل ادعى وفاء الدين، مين اللي بده يدفع الدين؟ هات نشوف. عمل لماذا؟ لأنه أقر بوجود الدين، يعني هو وافق على دعوة زيد، صحيح؟ وادعى أنه أداها. فالآن عمل يا ابن يجيب البيت على سؤاله لنساء، شايفين؟ لكن احنا مسألتنا مو هيك، مسألتنا أنه ادعى زيد وعمل إما نكل أو وقامت بينة عليه، أو بجوز يجيب شهود زور قامت بينة عليه أو نكل، أو هو محافظة على سمعته وداجل كبير لما ادعى عليه زيد حتى لا تنتشر القصة دفعله، ثم تصادقا أنه لا يوجد. تحصل. نعم. في هذا الحال لا يطيب له نية المتهم إذا كان لا يطيب. يطيب له ولكنه آثم. آثم على الكذب. طيب. فاصبر فيما يكره. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وهو أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره. قال عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا. واضح؟ قال وعن السوم على سوم غيره، قال صلى الله عليه وسلم لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. السوم هو المناقشة في البيع، تبيعني بخمسة لا أريد سبعة، هذا صنع كوريا أم صنع اليابان، هذا سوم يقال له سوم. فإذا حصل موافقة مبدئية لا يجوز للشخص الثالث أن يأتي ويشتري. النجش إذا أنا أردت أن أبيعك شيئا وآتي بشخص ثالث يريد أن يشتري هذه البضاعة بخمسمائة، هي فقط تساوي ثلاثمائة، فقط ليوهمك أنها تساوي خمسمائة، ولا يريد أن يشتري، فقط يريد أن يغشك. هذا مكروه تحريما يعني آثم، في المثل الحنفي يقال له مكروه تحريما يعني هو آثم. البيع صحيح لأن جميع الشروط والأركان صحيحة وهو آكل. نعم. السوم جلد الملان إشكالية؟ لا ما في إشكال، عند الركوب فقط. يجوز. بيع المزاج، إذا ما بدي أشتري نجاش، إذا بدي أشتري جائز. نعم. قلنا في اسم. إذا تقصد الاسم فيه اسم، إذا من حيث صحة العقد صحيح. ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا أن يسوم على سوم أخيه أو يخطب على خطبة أخيه، فلذلك سماه صلى الله عليه وسلم في الحديث شو سماه؟ أخيه، يعني مو أخو من أبو أمه، أخوه في الإيمان، مهم؟ فلذلك صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بهذه التسمية، نبه على أن المقصود أنه هذا أخوك في الإيمان وأراد أن ينتفع من هذه السلعة وأنت أتيت تنافسه عليها، أو أراد أن يتزوج هذه المرأة وأنت أردت أن تنافسه عليها. وحشة إذا مر يبيع بوشوشة. سيأتي. من أين استدلنا عليه؟ أولا من جواز بيع المزايدة في البيع، وثانيا في الخطبة إن النبي صلى الله عليه وسلم أتته فاطمة بنت قيس وقالت وخطبني معاوية وأبو الجهل، فصلى الله عليه وسلم ذكر العلة ثم قال انكحي أسامة بن زيد. هنا خطب، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لرجل ثالث. لو كان حصل الركون لأحد الخطيبين ما كان صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، صحيح؟ نعم، هذا الدليل عليه. نعم. هيك الظاهر، كأنه ظاهر الأخ يدل على ذلك. نعم. وهذا جاءت بالقيد، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة، أما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على ما نذكره. وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضا، يعني إذا كان لم يحصل ركوب في البيع فهو بيع من يزيد وهو جائز، إذا لم يحصل ركوب في الخطبة أيضا يجوز. موافقة مبدئية، يعني لا يوجد إجابة قبول. ليش؟ لأن عند الإجابة القبول ما بيجوز، ما في ألبس بالشرع، ما في ألبس، ألبس السوق كله ألبس، أما بالشرع ما في ألبس. عندما صار إجابة قبول. نعم. مثلاً قراءة الفاتحة بعرفنا هي قراءة الفاتحة. لو ما قروا الفاتحة مثلاً مدة معينة، خلال المدة أيضاً أبدأ خاطب آخر، هنا جائز. يعني أظن في عرف هذه البلد هي قراءة الفاتحة هي تدل على القبول، يعني على الركون. ما في عقد. قال وعن تلقي الجلب، وهذا إذا كان يضر بأهل البلد، فإن كان لا يضر فلا بأس به إلا إذا لبس السعر على الواردين. يعني تلقي الجلب فيه محذوران، المحذور الأول أن يغلي السعر على أهل البلد، المحذور الثاني أن يرخص السعر على الجالب، فحينئذ يكره لما فيه من الغرر والضرر. قال وعن بيع الحاضر للبادي، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع الحاضر للبادي، وهذا إذا كان أهل البلدة في قحط وعوز، وهو أن يبيع من أهل البدو ما طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الاضرار بهم يعني باهل البلد. يعني يكون في سلعه معينه في البلد والبلده بحاجه الى هذه السلعه وهو ياخذ هذه السلعه ويبيعها من البلو طمعا في الثمن الغالي. لاحظتوا كيف؟ يعني اذا كان لا يوجد حاجه في البلد السلعه متوفره بشكل جيد يجوز اخذها الى البلد، لكن اذا كان في البلد سوق قحط وعواز لا يجوز نقلها الى البدو او الى المناطق النائيه. اما اذا لم يكن كذلك فلا باس به لانعدام الضرر. قال والبيع عند اذان الجمعه، قال الله تعالى وزن البيع، ثم فيه اخلال بواجب السعي على بعض الوجوه. انو سعي؟ مو السعي تبع الحاج؟ نعم. وقد ذكرنا الاذان المعتبر فيه في كتاب الصلاه. شو هو الاذان المعتبر؟ هو قولوا لاصحابكم يصبوا، لان كلكم معظم الناس بيجوا على صلاه الجمعه متاخرين. كل واحد يفوت يدخل المسجد بعد ان يقول مؤذن الله اكبر لا ثواب له في الجمعه. هي عند مذهب الحنفية. نعم. الأذان الأول أشاهد النظرتين. الأذان الأول. كل واحد أي مذهب الحنفية، كل واحد يدخل المسجد بعد أن يقول مؤذن الله أكبر في الأذان الأول لا ثواب لجمعته، ما له ثواب، راح الثواب. نعم. إيش هو؟ الأول. راجع انت عندك الجزء الاول من الهدايه لما بعته. راجع وجيب لنا اياها المره الجايه. الاول لما الثاني شو اذا بدنا بالجمعه؟ نعم. شو رد على ذلك؟ مين يرد عليه؟ قال هو ليس الاذان الاول لانه قال اذا نودي الى الصلاه فاسعوا. لا يعني هي اذا بدك تعمل مثل الظاهرين بعد القران تستعيد بالله، وهون بعد ما ينادى بالصلاه فاسعوا هيك تعبتوا. يعني اذا اريد النداء لصلاه الجمعه فاسعوا، خلص نصف الوقت. خاصه هلا زماننا معك ساعه، بتعرف انه بقيها خمس دقائق. اريد النداء مو حقيقه النداء. اذا قمتم الى الصلاه بعد ما تقوم للصلاه تتوضا إذا أردت القيام، مهم؟ واضح؟ طيب ماشي، تفضل. مكروه تحريما مع صحته، نعم. قبل قال يبيع من أهل البلد، يبيع كأنه يدخل البضاعة من بلدة إلى البلد، ومن بلدة قحط وعوز. ضرر بأهل البلد. هو ضرر بأهل البلد أساسا، نعم. أنا هيك مرت العبارة؟ إذا هيك مرت أنا غلطان، بس أظن مو هيك الأداء. شفنا الله يديك الخير. طيب، شو تقول أنا؟ نعم؟ الخطيب هي سنة في حقه، لكن المصلي مو سنة في حقه. ثواب الخطيب؟ ايش ولا علاقة بتأخر الخطيب؟ لا علاقة لها. لا مو مشروع التأخير ليس مشروع. قال وكل ذلك يكره لما ذكرنا ولا يفسد به البيع، لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة. واضح؟ يعني لو كان في صلب العقد، لو كان في شرائط الصحة فهذا لا علاقة له لا بالصلب ولا في الشرائط، فهو بيع صحيح ولكنه مكروه. مصرياته حلال. مصرياته حلال، لكن هو آثم. لا يحتاج إلى فسخ ولا شيء. نعم. لا يحتاج إلى فسخ ولا شيء. لا. يحتاج إلى توبة. يحتاج إلى توبة. هذه العقول، كل عقل مش في هذه العقول حكمه أنه صحيح ومكروه تحريما. كيف العبادة؟ الصلاة صحيحة وهو آثم. الصلاة صحيحة وهو لو كان أن الصلاة مكروه تحريما يعبد السجود له. لا لا لا يجب إعادته. هو الصلاة صحيحة وهو آثم وهو في قول ضعيف كما تقول، لكن هذا مو هو المعتمد. في قول كما قلت هذا سجود سهو. إذا كان تركه سهوا نعم ده. نعم. قال ولا بأس ولا بأس ببيع من يزيد أو بيع. وتفسيره ما ذكرنا، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا بيع من يزيد. إيه؟ ولأنه بيع الفقراء والحاجة باسة إليه. نوع منه قال ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر. ماذا ما يعني ذو رحم محرم من الآخر؟ نعم ابن عمه؟ لا ابن عمه؟ لا ابن عمه؟ يحمل الزواج بينهم. إذا كان ذكر أنثى يحرم نكاحهما، وإذا كان كلاهما ذكر أو كلاهما أنثى، لو فرضنا أحدهما من جنس الآخر لا يجوز. يعني مثل إيش؟ خال، عم، ابن أخ، ابن أخت، والإناث أيضا. كل هؤلاء تعتبر قرابة ذا رحم محرم منك. نعم. لا لا يحرم هذاك، هذاك مو ذو رحم محرم، هذاك ذو رحم غير محرم. في عندك ذو رحم محرم، في عندك ذو رحم غير محرم. نعم. وكذلك إن كان أحدهما كبيرا، يعني إذا كان اثنين صغيرين أو واحد صغير واحد كبير، إذا كان اثنين كبيرين يجوز. يعني لا يجوز أن يبيع لك واحد ولفلان واحد في التفريق بين الصغيرين. يعني واحد كبير واحد صغير، أب وابنه مثلا، أو حتى خال وابن أخوه. لا يجوز التفريق. إذا كان كلاهما صغير أو واحد منهم صغير لا يجوز، إذا كان كلاهما كبير يجوز. نعم. إذا وقعا في ملكه معا، يعني لا مو ضمن مرة واحدة، إذا اجتمعا في ملكه، يعني إذا اجتمعا في ملكه. أما مثلا أنت عندك واحد وأنا عندي واحد، أنا يجوز أن أبيعه لمن شئت، مو ضروري أبيعه لك. لاحظتني؟ إذا اجتمعا في ملكه، ولو كان مو بنفس الوقت أو بنفس العقد، بنفس الوقت هو طبعا ينبغي أن يجتمعا، لكن مو ضروري بنفس العقد. إذا صح البيع نعم. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ووهب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه غلامين أخوين صغيرين، ثم قال له ما فعل الغلامان؟ فقال بعت أحدهما. فقال عليه الصلاة والسلام: أدرك أدرك، وروي أردد أردد. ولأن الصغير يستأنس بالصغير والكبير وبالكبير، أي أحد العلم، والكبير يتعاهده. لا مو يجوز، كنت طالب الطرف الآخر بالإطالة، فإذا وافق جاء، فإذا لم يوافق فإذا لم يوافق فإذا لم يوافق. لا والكبير يتعاهد، فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس والمنع من التعاهد. وفيه ترك الرحمة أو المرحمة على الصغار، وقد أوعد عليه. شو أوعد عليه؟ وليس منا من لم يبحر صغيرة. هذا الوعي. نعم. والد ولدها لا ما في شيء. إذا كانا كبيرين يجوز التفريق بينهما. ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب. لو محرم غير قريب محرم من عم محرم الرضاع وقت من الرضاع محرم ولكنها ليست قريبة. هي محرم عليه ولكن ليست قريبة. هي محرم يحرم نكاحها لكنها ليست قريبة. هم للأقارب ما تعتبر للأقارب. نعم. ترث ترث ترث لا لازم لا ترث. لو كانت قريبة لا تورث. نعم. ولا قريب غير محرم. شو هذا قريب غير محرم؟ هذا ابن العم وابن الخالي. قريب غير محرم هذول يجوز التفريق بينهما ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما لأن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مولده. يعني إذا كان أحدهما صغيرا الآخر كبير زوجين ويجوز التفريق بينهما في البيع. كل واحد يكون مملوك من قبل زوجان سيدنا ما رجل وعجل. نعم يجوز التفريق. هم الطلاق بظلوا زوجين وبظل الحقوق كلها قائمة لكن بصير كل واحد مملوك من قبل رجل. الله يعينه. ولا بد من اجتماعهما في ملكه لما ذكرنا. هذا السؤال الذي سألته. حتى لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيره لا بأس ببيع واحد منهما. يعني أنا لست ملزماً أن أبيع لك لأن أنت عندك الثاني. ولو كان التفريق بحق مستحق لا بأس به كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ورده بالعين. كيف هذه؟ واضحة؟ إذا فرضنا هذا زيد وعنده عبدين بكر وخالد عارفين وهذا جنى جناية هذا لا خطأ النزل. شو الحكم الشرعي؟ إذا لو فرضنا زيد عنده بكر كعبد وجنى جناية ما هو الحكم الشرعي؟ لا بيسلم صح يعني يا أما بيأدي الدية زيد أو بيسلم بكر إلى أولياء القتيل. صحيح؟ فهنا إذا سلمه إلى أولياء القتيل يجوز مع أنه هذا صغير وهذا كبير أبو ابنه أو كذا يجوز. لاحظ هنا حق التفريق لكنه جائز. المسألة الثانية إذا كان في دين. كيف الدين؟ هذا مأذون معروف شو هو المأذون؟ سمح له زيد أذن له بالتجارة وتاجر وصار عليه ديون مليون ليرة. شو الحق الشرعي؟ نعم؟ يا أما يؤدي يخير زيد إما أن يؤدي عنه أو يسلمه إلى الغرماء أن الغرماء بكاسبوا بالحصان. يعني زمن هو واضح؟ فهنا حصل تفريق. هذا التفريق جائز؟ والحالة الثالثة خيار العيب. وين؟ نعم وجد عيب أحدهما بعد القبض له أن يفرق الصدقة صحيح؟ يعني اشترى عبدين وقبضه الله يرد المال بخيار العيب بعد تمام القبض يجوز تفريق الصفقة. فإذا وجد عيبا بأحدهما له أن يرده. أي صار تفريق لكن هذا التفريق غير مكروه. غير مكروه لماذا؟ لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به. لأنه يعني يصير الضرر على المالك. فهو العلة في تحريم التفريق أو كونه مكروه تحريما لكي لا يضر بالعبدين. أما مو يلحق الضرر هو لا. هل شرحناها بالجناية؟ إنه هذا قتل خطأ. شو الحكم؟ إما أن يدفع زيد الدية أو يسلمه إلى أولياء القتيل. هاي ما فيها تفريق. إيش تقول لها أنت؟ لا ندري. أيوه. قال فإن فرق كره له ذلك وجاز العقد. العقد صحيح وهو مكروه تحريما. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز في قرابة الولاد ويجوز في غيرها. في رواية عن أبي يوسف الآباء والأمهات أو الأولاد والبنات هذا العقد فيها غير صحيح اعتبروا فارغ. وإذا كانوا أخوة وأخوات أو أعمام وعمات أو أولاد أخوة العقد مثل ما قال صحيح وهو مكروه تحريما. هي رواية عن أبي يوسف. أي نعم. وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك، على العقد لا يصح في جميع ذلك. كم رواية عن أبي يوسف؟ ثلاثة. لأن أول شيء ذكروا مع المجموعة. بعدين قال وعن أبي يوسف، بعدين قال وعن أبي يوسف. كم رواية؟ ست روايات لأبي يوسف. رواية أن العقد صحيح في الكل، ورواية أن العقد صحيح فقط في الجلالة يعني بالأخوة والأخوات وما شابههم، ورواية أن العقد باطل أو فاسد في الكل. هاي كم رواية؟ العقد فاسد في الآباء. نعم. هاي رواية وصلة. ما علا وما سفل. وما كان محيطا بالجوانب فهو صحيح مع الكراهة. أب وأم؟ أب وولده. أب وولده على رأي أبو يوسف على هذه الرواية العقد فاسد. أما إذا كان أخ وأب العقد صحيح ومكروه، هي على رواية. في رواية أخرى حتى هذا العقد فاسد. الرواية الصحيحة يكون في مكة؟ نعم. عادة وحتى يرجح، يعني إذا لو يوجد ترجيح وأنت احتفت في المرجح فالموضوع مقدمة على الشروح، والشروح مقدمة على الحواشي، والحواشي مقدمة على فتاوى. لما روينا فإن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا في البيع الفاسد. ولهما لمين؟ أبي محمد حنيفة ومحمد أن ركن البيع صدر من أهله، يعني كلا المتعاقدين عاقل حر بالغ في محله، يعني هذه أموال. وإنما الكراهة لمعنى مجاور فشابه كراهة الاستيام. شو يعني كراهة الاستيام؟ الزوم، أن يسوم على زوم أخيه. فمر معنى أن الكراهة فيها إذا حصل ركون. وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما، لأنه ليس في معنى ما ورد به النص، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين ماريا وسيرين وكانتا أمتين أختين. مين ماريا وسيرين؟ زوج لهم؟ ماريا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني طاعة بملك اليمين مو بالزواج، ليست زوجته، كانت أمة عنده يطاعها بملك اليمين. لا، عتقها ولدها لما ولدت سيدنا إبراهيم، عتق يعني عتقت عند وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. سيرين من أعطاها لسيدنا حسان. ليش أعطاها لسيدنا حسان؟ ما عاد تقرأ سيرين. حادثة اللي انتم بتعرفوها؟ لما ما بتعرفوها كمان؟ عرفانين. مين كان أحد الذين تكلموا؟ ومين كان المتهم؟ لا لا غير الرجل. مين كان؟ صفان ابن صفان المعطل. صفان المعطل غضب وضرب سيدنا حسان بالسيف. تلك الحادثة. فأتى أولياء سيدنا حسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالبون الخصاص. جرح او شيء يعني ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم هبها لي صائب حقا. فسيدنا حسان ابتدى الامل واسقط حقه. فلما اذن سيرين وهبها له مقابل الزاكر. هذا وفاء صلى الله عليه وسلم. وهبها مقابل تلك الضربه. نعم. باب الاقاده. سمعت عن سيدنا لا، إذا عددت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد بينهم. لا. وليست من الأزواج خلي عند الله الشغل، لكن لما تعدد أزواج النبي لا تعبد من أزواج النبي. حتى أنا ما ذهبت للأسف إليها، لكن في بالمدينة المنورة معروف في منطقة اسمها مشغولة أم إبراهيم، كانت مقيمة في ذلك البستان، معروفة لدى أهل المدينة أظن إلى اليوم، شايف كيف؟ بينما أزواج النبي كلهم حول الحرم النبوي الشريف، ما كان هون، حجورة. باب الإقالة. الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما بيعته أقال الله عسرته يوم القيامة. الإقالة أنا اشتريت منك هذا الكتاب ب500، بعدين تبين لي أن أخي قد اشترى لي هذا الكتاب، حقيقة الله يرضى عليك أن هذا الكتاب موجود عندي، رجع لي إياه. بعد تمام العقد وبعد القبض وبعد كل شيء. من أقال نادما بيعته أقال الله عسرته يوم القيامة، ولأن العقد حقهما فيملكان رفعه، يعني يشترط موافقة الطرفين. تمام، هذه ألمة موافقة الطرفين. من أقال نادما بيعته، يعني إذا أنا ندمت على هذا البيع وطلبتك أن تقيلني، إذا أقلتني أقال الله عسرتك يوم القيامة. العسرة يعني إما وجود خطيئة أو وجود ذنب أو عدم وصول إلى الجنة أو عسر على الصراط أو يدفعه غرماؤه، الله سبحانه وتعالى بيعمي عنه إذا كان دفعا لحاجته. فإن شرطا، يعني سأل، فإن شرطا أكثر منه أو أقل فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول. أنت قلت لي أنا بدي مثل رجع لك 400، أو إذا كنت أنت النادم أنت تريد أن تستند الكتاب، أو واحد غيرك مو أنت مثلا، لا سمح الله ظن حاله نجاح وباع الكتاب بعدين طلع راس سيد بن مالك، أنا أقول لا أرجعه إلا ب600، فإذا شرط أكثر أو أقل الشرط باطل والعقد صحيح. الإقالة لا ضد بالشروط الفاسدة خلافا للبيع، فهنا الشرط باطل والعقد صحيح. لما أنت وافقت على الإقالة صحيح، لما اشترطت شرط فاسد بطل الشرط وحده. لا قبل العقد. نعم. لا قبل العقد. نفس. بقول لك معلش يا حبيبي تعال نعمل العقد، نعمل العقد. أيوة. يصير العقد صحيح والشرط باطل. أي إذا باع بيع إلى أحكام أخرى، لكن إذا لم ذكر نفس الإقالة لا يجوز الزيادة ولا النقص. المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما، يعني في كل عقد في عندك بائع متعاقد وفي عندك اطراف اخرى تتاثر بالعقد، مثل الشفيع، مثل الرهن مثلا، مثل اذا باعوا لطرف ثالث او كذا. فعند الامام ابو حنيفه المتعاقدان البيع بحق الاقاله بحقهما هي فسخ، وهي بالنسبه للاطراف الاخرى المحيطه هي بيع جديد مثل البيوع الجديده، إلا أنه لا يمكن جعله فسخا، إلا أن لا يمكن جعله فسخا فتبطل. وهذا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف رحمه الله، هو بيع إلا ألا يمكن جعله بيعا فيجعل فسخا إلا ألا يمكن فتبطل. وعند محمد رحمه الله هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخا فيجعل بيعا إلا ألا يمكن فيبطل. واضحة؟ شرحا شرحا يعني ابو حنيفة ابو يوسف ومحمد كل جزاهم الله عنا خير. وهون في عنا لم يمكن فهو باطل. وهون عنا لم يمكن وعنا لم يمكن فهو باطل. وهون عنا لم يمكن ولم يمكن فهو باطل. هون عنا المتعاقدين هون عنا غيرهما. هون عنا ابو حنيفه قال هو فسخ افضل فسخ فوق وانفسخ وانفسخ وانفسخ. هون بيع هون بيع هون بيع. ابو حنيفه قال هو فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما غيرهما. فاذا لم يمكن جعله كذلك فالاقاله باطله. ابو يوسف قال هو بيع اذا لم يمكن جعله بيع فهو فسخ اذا لم يمكن جعله فسخ فهو باطل. محمد قال هو فسخ فاذا لم يمكن جعله فسخ فهو بيع فاذا لم يمكن فهو باطل. واضح؟ مثل ما الشفيع او الباء المشتري الثالث او كذا هذول اللي غير المتعاقدين. هلا بيجي معنى الحالات اللي لا يمكن جعله فيها مثلا مثل اذا جاريه وولدت شايفين لا يمكن جعله هنا فسخ. معين ليش لا يمكن جعله فسخ؟ لان الولد بده يصفى عن مين؟ اذا بقي عند المشتري بقي بدون شيء وإذا أخذه البائع أخذه وهو لم يضمنه. يجي معنا التفصيل. هلا يعني أول شيء أنتم فهمتوا الخلاف. السؤال هل فهمتم الخلاف؟ هلا سيأتي الشرح شو معنات لم يمكن شو معنات بيع شو معنات فسخ.